السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس الثاني من قراءتنا لرسالة الإمام ابن تيمية رحمه الله، رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى، والتي يتحدث فيها عن معنى إسلام كل شيء لله، وتسبيح كل شيء لله، وقنوت كل شيء لله، وسجود كل شيء لله. والآية التي كان يتحدث عنها وتوسع فيها وتكلمنا عنها بالأمس كلاما طويلا، واليوم تأتي خاتمة هذا العرض إن شاء الله، هي قول الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تحدثنا عن الخلاف في دلالات لفظ القنوت، ثم الخلاف خاصة في هذه الآية التي تبين أن الكل قانت لله تبارك وتعالى، وذكرنا المعاني بالأمس، ووصلنا إلى القول الذي جعل هذه الآية خاصة وليس المراد منها كل العباد أو كل الخلق، وجعلوا المراد منها هم الذين ادعي أنهم أولاد لله كالملائكة وكالمسيح عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم قانتون لله عابدون لله. فابن تيمية يستدل لهذا القول الذي قال إن هذه الآية خاصة، لكن ابن تيمية لا يرجح أن الآية خاصة، بل يرى أن الآية عامة، وسيفسر لنا ما معنى قنوت كل الأشياء لله تبارك وتعالى. وصلنا إلى صفحة 23. قال رحمه الله: وأيضا فإنه قد ذكر القنوت في سورة الروم مجردا عن الولد، فقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثم قال: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فبين أن له ما في السماوات والأرض وأن كل له قانتون، وتخصيص هذا بمن قيل إنه ولد فاسد ظاهر الفساد، وكذلك تخصيصه بالمؤمنين، فإن هذا مذكور لبيان عموم الملك والاقتدار وخضوع المخلوقات كلها له، فلو خص به المؤمنون لكان ذلك عكس المقصود. هنا شباب، في هذه الفقرة الإمام ابن تيمية رحمه الله يبين فائدة مهمة في البحث، وهي أن الآيات عند الخلاف فيها مما يحسم الخلاف أن تجمع الآيات المشابهة لها، فإنها يبين بعضها بعضا. يعني أضرب لكم مثلا، الله سبحانه وتعالى، خلينا نشرح هذه الآية أولا ثم بعد ذلك نضرب مثالا آخر. في هذه الآية كل له قانتون، قال بعض أهل العلم كل هنا هي عموم يراد به الخصوص، وحجتهم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الذين ادعوا أن لله ولدا من الملائكة أو من الأنبياء، فالله سبحانه وتعالى قال كل له قانتون، فهم يعني يزعمون أن المراد هنا هؤلاء الملائكة الذين ادعيتم أنهم أولادي هم قانتون لي، ولا يمكن أن يكون القانت العابد ولدا، واضح، وأنهم مملوكون لله سبحانه وتعالى. فهذا القول يرى أن كل هنا هي لفظ عام يراد به الخصوص، بينما في السورة الأخرى جاء دليل على أن هذا اللفظ عام ويراد به العموم، ولا يمكن أن يقال إنه يراد به الخصوص. فابن تيمية هنا يعلمك أن تجمع الآيات المشابهة، فإنها يبين بعضها بعضا. فكأنه يقول لهم: إن ساغ لكم أن تجعلوا الآية في سورة البقرة خاصة بالمؤمنين أو بالملائكة والمسيح وغير ذلك، فلا يمكن أن يقال ذلك في سورة الروم، لأن سورة الروم واضحة جدا، ولم يذكر فيها اتخاذ ولد، ولم يذكر فيها المؤمنين، بل هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى بين عموم ملكه، وبين قدرته، وبين خضوع كل المخلوقات له. فلو أنكم قلتم إن هذه الآية خاصة لفسد المعنى، ولجئتم بعكس المقصود، لأن الله سبحانه وتعالى أحيانا حينما يتكلم عن العبودية أو عن معاني الطاعة أو الإسلام، فإنه يذكر العموم. يعني مثلا يقول وكل مثلا في ولله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وهو قال من في السماوات ومن في الأرض، أو والأرض طوعا وكرها، فكيف تدعون أن هذه الآية خاصة بينما هي عامة؟ صفحة 23، حد بيسأل عن الصفحة، صفحة 23. فأحيانا يا شباب الآية يبين بعضها بعضا، يعني يكون عندنا خلاف مثلا في فهم آية معينة، لكن إذا جمعنا الآيات يتضح هذا الخلاف. مثلا يا شباب شوفوا مثال آخر، الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هل هذا القول هو قول المؤمنين أم قول المشركين اللي هو يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا؟ يعني هذا القول، هذا قول من؟ هل الله سبحانه وتعالى هو الذي قال هذا الكلام، أم هذا القول مسند إلى الذين لم تعجبهم هذه الأمثلة التي يضربها الله؟ يعني الذين كفروا يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هل هذا من قولهم أم هو من قول الله؟ فهنا حصل خلاف بين المفسرين، بعضهم قال هذا تكملة لقول الكفار، هم الذين قالوا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وبعضهم قال لا، هذا تعقيب من الله على كلامهم. فهذا الخلاف يحسمه أو يرجح أحد أوجهه قول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر، لما قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فوضح هنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعقب بهذا الكلام على قول هؤلاء الكفار. فهذه الآية في سورة المدثر هي التي ترجح أحد الوجهين في الآية التي في سورة البقرة. واضح يا شباب؟ إذن نحن استفدنا هنا فائدة، وهي أنه إذا حدث خلاف على قولين أو أكثر في تفسير آية معينة، فإن مما يعني يكون أحد المرجحات هو أن تجمع الآيات المشابهة لها. فعندنا هنا مثالان أخذناهم، مثال سورة البقرة مع سورة المدثر، والثاني مثال سورة البقرة مع سورة الروم. وفي طبعا أمثلة كثيرة جدا إن شاء الله لما نقرأ مع بعض تفسير الطبري، إن شاء الله هنقرأه مع بعض كلمة كلمة بإذن الله. هناخد من أول سورة الفاتحة حتى مقدمة الطبري إن شاء الله، يعني حينها ستستمتع جدا ويكون عندك عشرات الأمثلة تحت كل فكرة إن شاء الله. إذن ابن تيمية يرى أن هذه الآية لا بد أن يفهم بها الآية الأخرى، ونحن نقول إن المسيح والملائكة لا شك أنهم قانتون لله، لكن أن يكون هذا تفسيرا للآية هذا ليس صحيحا، وإنما الآية عامة يدخل فيها كل من سوى الله تبارك وتعالى. وطبعا في فائدة أخرى، وهي أن معرفة مقصد الآية من المرجحات في الخلاف. يعني الآية مثلا كل له قانتون اللي في سورة الروم، هل يراد بها المؤمنون؟ هل يراد بها عبادة الطاعة أو التسليم لحكم الله طواعية؟ لا، يراد بها عموم ملك الله وعموم قدرة الله وعموم خضوع المخلوقات كلها لله. فإذا أنت زعمت أنها خاصة بالمؤمنين يبقى أنت أفسدت المعنى، يبقى أنت كده ذكرت عكس المراد، ذكرت عكس المراد. قال رحمه الله: وهو مثل قوله: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهو سبحانه يدعوهم إلى الإسلام، إلى دين الإسلام، ويبين أن كل ما في السماوات والأرض مسلم لله، ويبين أن كل ما في السماوات والأرض مسلم لله إما طوعا وإما كرها، وإذا كان لابد من أحدهما فالإسلام له طوعا، وإذا كان لابد من أحدهما فالإسلام له طوعا هو الذي ينفع العبد، فلا يجوز أن يتخذ غير هذا الدين دينا. فإنه ذكر هذا في تقرير أن كل دين سوى الإسلام باطل. شوف هو الآن ابن تيمية يعلمك أن تنظر في سياق الآيات، فهو لما قال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني كأنه يقول لك كل الخلق مسلمون لله كراهية، ولكن هذا لا يثاب عليه العبد، وإنما يثاب إذا ابتغى دين الله تبارك وتعالى فأسلم لله سبحانه وتعالى. قال: أفغير دين الله يبغون، وذكر بعد ذلك ما يصير به العبد مسلما مؤمنا، فقال: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذكر عبادة الله وحده والإيمان برسله كلهم كما ذكر في سورة البقرة. قال أبو العالية قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال: خصلتان يسأل عنهما كل أحد: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. وكذلك ذكر سجود من في السماوات والأرض له طوعا وكرها، والسجود هو الخضوع والقنوت. وأيضا فإذا كانت الصيغة عامة أيضا هذه تعطف على ماذا شباب؟ احنا تعودنا مثلا حينما نقرأ ونرى حرف العطف لابد أن نعرف على ماذا يعطف. أيضا يعني ومن الأوجه التي تؤكد أن الآية التي في سورة البقرة في قوله تعالى كل له قانتون هي عامة، مما يؤكد ذلك فإذا كانت الصيغة عامة لم يجز أن يراد بها الخصوص إلا مع ما يبين ذلك. هذه قاعدة تفسيرية يا شباب، أن الآية إذا كانت عامة ثم أنت ادعيت أنها خاصة لابد أن تبين لماذا خصصتها. قال: فأما إذا جردت عن المخصصات فإنها لا تكون إلا عامة، والآية عامة عموما مجردا بل مؤكدا. يعني ابن تيمية يقصدون آية الروم، إن آية الروم واضحة جدا إن هي عامة، فلماذا أنتم تخصصونها؟ قال: بل مؤكدا، يعني هو عام عموما مجردا، كلمة مجرد يعني مجرد عن التخصيص، ليس فيه مخصصات. واضح يا شباب؟ يعني إيه العموم اللي هو فيه مخصصات يا شباب؟ يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذا فيه عموم، إنكم وما تعبدون، ما هذه تفيد العموم. لكن الله سبحانه وتعالى قال بعدها: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يبقى هنا تخصيص. أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ثم بعد ذلك قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فهذا تخصيص. واضح؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب وبين نقصان الأجر ثم أذن في كلب الحراسة أو كلب الصيد، هذا تخصيص. واضح يا شباب؟ لما نهانا الله سبحانه وتعالى عن نكاح المشركات ثم أذن في نكاح الكتابيات غير البغايا، فهذا أيضا تخصيص. واضح يا شباب؟ لكن هذه الآية فيها يعني أمران يؤكدان أنها عامة، اللي هي آيات سورة الروم، أنها عامة عموما مجردا، يعني ليس فيها ما يخصص، وجاء فيها ما يؤكد يعني يدل على العموم. واضح كده؟ اللي هي بيان أن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض. قال رحمه الله: وأما تخصيص المؤمنين فهذا يكون إذا مدحوا بذلك أو ذكر جزاء الآخرة، وليس المقصود هنا مدح المؤمنين بطاعته، وإنما المقصود بيان قدرته وملكه وخضوع كل شيء له، وأنه مع هذا وهذا يمتنع أن يكون له ولد مع خضوع كل شيء له وقنوته له. ويقال في الركوع من التسبيح المأثور: سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، سبحان من ذل كل شيء لعزته، سبحان من استسلم كل شيء لقدرته. يعني يا شباب، عايزين هنا نفهم هذه الفكرة. أحيانا يكون اللفظ ذكر في القرآن كثيرا على أكثر من جهة وعلى أكثر من دلالة. مثلا شباب، لفظ الإيمان أو لفظ المؤمنون أو الذين آمنوا، هذا اللفظ يا شباب إما أن يدخل فيه كل من ليس كافرا حتى لو كان يعني ضعيف الإيمان، ويمكن أن يخص به طائفة من المؤمنين، فالسياق هو الذي يحدد. يعني شوفوا يا شباب، لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هل هذا الأمر يخص المؤمنين الذين هم على أعلى درجات الإيمان كالصحابة مثلا، أم أنه عام لكل مؤمن؟ هو عام لكل مؤمن، فالله سبحانه وتعالى يأمر كل مؤمن بأن يصلي، صح ولا لا؟ لكن مثلا في قول الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هل هذا يدخل فيه كل من ليس كافرا، أم أنه خاص فقط بالمؤمنين الذين يفعلون هذه الخصال؟ هو خاص بالمؤمنين الذين يفعلون هذه الخصال. إذن شباب، اللفظ يمكن أن يرد في القرآن على أكثر من دلالة، والسياق والمراد من الآيات هو الذي يحدد. واضح كده؟ يعني السياق يحدد والمراد العام من الآيات يحدد. واضح يا شباب؟ طيب، نطبق هذا على المثال الذي عندنا. نحن هنا شباب، لما ربنا سبحانه وتعالى يصف الناس بالقنوت أو يصف طائفة بالقنوت، إما أن يكون هذا الوصف مدحا لهم أو يكون بيانا لأن الله يملكهم ويتصرف فيهم وأنهم من وجه كلهم أذلاء لله تبارك وتعالى. نشوف إذا كانت الآيات فيها مدح لهؤلاء، أو كان فيها جزاء لهم في الآخرة، أو كان فيها أمر من الله لهم، إذن هي خاصة بالمؤمنين. أما إذا جردت عن كل هذه الأمور فبالتالي هي عامة لكل المؤمنين. نضرب مثال يا شباب، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، جاء القنوت هنا، هذا القنوت هل هو بمعنى الخضوع العام أو بمعنى العبودية والطاعة؟ هو بمعنى العبودية والطاعة. طيب، يا مريم اقنتي لربك واسجدي، أيضا بمعنى الطاعة. واضح كده؟ لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يبين أن كل ما في السماوات وما في الأرض قانت لله، هل هذا فيه مدح أم أنه يتحدث عن أمر آخر، وهو أن كل الخلق عبيد لله، بمعنى أنهم تحت حكم الله، وبمعنى أن الله يملكهم ويقدر عليهم ويتصرف فيهم؟ لا شك أن المعنى الثاني هو الصحيح. والله هذه يا شباب كنوز في باب التفسير. لذلك شباب، المراد العام من الآيات هو الذي يرجح عند الخلاف. نشوف مثلا يا شباب، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها، اختلف هنا المفسرون، بعضهم قال قد أفلحت نفس زكاها الله، وبعضهم وهم الجمهور قالوا قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى نفسه. فعندنا هنا خلاف. طيب، هل المراد من الآية يا شباب هي بيان قدر الله أم بيان الشرع والتكليف وتحمل العبد لمسؤولية نفسه؟ الصواب هو الثاني، فالآية تقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واضح جدا أن الآية تتحدث عن مسؤولية العبد في أن يزكي نفسه وأن يبتعد عن كل ما يدسي به نفسه. يبقى هنا الصواب ليس قد أفلحت نفس زكاها الله، وإنما المراد بالآية قد أفلح من زكى نفسه، وإن كان المعنى الآخر صحيحا لكنه ليس تفسيرا للآية. إذن يا شباب، ليس مجرد كون المعنى صحيحا يقتضي أن يكون تفسيرا للآية المعينة، مش لازم، ممكن يكون المعنى صحيحا ولا يكون مرادا في الآية المعينة. طيب، طبعا دي لها أمثلة كثيرة جدا، إن شاء الله نتوسع فيها حينما يأتي الوقت. طيب، قال رحمه الله وعلى هذا فالقنوت الذي يعم المخلوقات أنواع. دي الخلاصة بقى شباب، هذه خلاصة القسم الأول من الكتاب. الكتاب شباب يعني اعتنى بتحرير آيتين، وإن كان يتكلم عن أربعة معاني، يتكلم عن معنى السجود العام، والقنوت العام والإسلام العام والتسبيح العام. ما معنى أن كل المخلوقات تسبح وهي مسلمة لله وهي قانتة لله؟ في أحد الشباب بيسأل عنوان الدرس. نحن نقرأ تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب إخلاص العبادة لله وتزكية النفس والاستقامة، وهذا هو الكتاب 17، وهو رسالة في قنوت الأشياء كلها لله. كان ابن تيمية يتحدث فيها عن معنى قول الله: كل له قانتون. طيب يا شباب، نرجع للدرس. فهنا ابن تيمية رحمه الله شباب يتحدث عن آيتين على وجه الخصوص: معنى سجود كل الأشياء لله، هذا سيأتي، والآية التي تحدثنا عنها وهي قنوت كل الأشياء لله. فهنا ابن تيمية يلخص معنى القنوت العام بعدما انتهى ابن تيمية رحمه الله من هذه المقدمات. طيب، ما هي المقدمات شباب؟ أولا ذكر محل البحث، وهو هذه الآية التي تقول كل له قانتون. وإن كانت هذه الآية موجودة في سورة الروم، لكنه اعتنى بتحرير الآية التي موجودة في سورة البقرة حتى يبين أنها ليست خاصة وإنما هي عامة. فأولا حرر محل البحث، ثم ذكر قوله، ثم ذكر حججه، ثم ذكر الأقوال في هذه الآية، ثم حلل هذه الأقوال وعرفك مأخذ كل قول، ثم خرج بنتيجة. واضح يا شباب؟ وأراد أن يلخص لك البحث، فانتهى ابن تيمية إلى أن الآية عامة تشمل كل المخلوقات. الآن لعلك تقول: إذن أنا وافقتك أن الآية عامة، لكن ما معنى القنوت العام هذا؟ ما معنى أنا وافقتك أن هذه الآية عامة، فعلا كل له قانتون، لكن ما معنى هذا القنوت العام الذي لا يخرج عنه حتى الكافر؟ ابن تيمية يجيبك الآن. لذلك شباب، هذه الصفحة اللي هي صفحة 25 هي خلاصة هذا البحث المتقدم. قال رحمه الله: وعلى هذا فالقنوت الذي يعم المخلوقات أنواع، أحدها طاعة كل شيء لمشيئته وقدرته وخلقه، فإنه لا يخرج شيء عن مشيئته وقدرته وملكه، بل هو مدبر، يعني كل شيء هو مدبر معبد، بل هو مدبر معبد مربوب مقهور، ولو تخيل إليه في نفسه أنه لا رب له، يعني حتى لو زعم هذا الإنسان الكافر أنه ليس له رب، فهو رغما عنه بغير اختياره هو له رب يدبر أمره. يعني هذا الكافر الذي ينكر مثلا أن يكون له إله أو أن يكون له رب، رغما عنه الله ربه ويدبره ويرزقه، وهو الذي يملك له كل شيء، وهو الذي يملك ضره ونفعه، حتى وإن كذب ذلك هذا الرجل. قال: ولو تخيل إليه في نفسه أنه لا رب له وأنه يقدر أن يخرج عن ملك الرب، فهذا من جنس ما يتخيل للسكران والنائم المأسور المقهور والمجنون المربوط بالأقياد والسلاسل، بل نفوذ مشيئة الرب وقدرته في المستكبرين عن عبادته أعظم من نفوذ أمر الآسر في أسيره والسيد في مملوكه وقيم المارستان في المجنون. المارستان اللي هي زي المستشفى يعني يا شباب، وقيم المارستان في المجنون بكثير كثير. يعني بيقول إيه؟ بيقول يا شباب، لو أن يعني شخصا زعم أنه ليس له رب فهو له رب، يعني إنكاره هذا لا يصيره لا رب له، واضح؟ وإنما إنكاره هذا لا يتعدى اللسان، لكن الله سبحانه وتعالى هو المتحكم فيه، وهو ربه، وهو مالكه، وهو الذي يملك ضره ونفعه. قال: وهذا متوجه على قول أهل السنة الذين يقولون لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، فليس لأحد خروج عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. يعني أهل السنة يقولون هذا، يقولون إن الله على كل شيء قدير، وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع، وأنه لا يكون شيء في ملك الله إلا بإرادة الله وبقدرة الله وبعلم الله، بخلاف القدرية شباب. القدرية كما قلت لكم هم المعتزلة ومن قال بقولهم في مسألة القدر، وهم يدعون كذبا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها، وحجتهم في ذلك أن الله لو خلق أفعال العباد وشاءها كيف يكلف العبد بعد ذلك. وقد ذكرنا الرد على هذه الشبهة كثيرا، وإن شاء الله سيأتي لنا تفصيل عندما نتحدث عن أبواب الإيمان بالقدر. المهم أن ابن تيمية يقول إن هذا القول اللي هو قول إن جميع المخلوقات تحت حكم الله ولا تخرج عن مشيئته، هذا منسجم مع قول أهل السنة الذين يقولون إن الله لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. أما القدرية يا شباب فإنهم يقولون لا، القدرية يقولون إن العصاة خرجوا عن مشيئته وحكمه وسلطانه. واضح كده؟ قالوا فليسوا قانتين لا لأمره الشرعي ولا لأمره القدري الكوني. نقرأ الجملة وبعدين نشرحها شباب. قال بخلاف قول القدرية فإن العصاة على قولهم، يعني على قول القدرية، خرجوا عن مشيئته وقدرته وحكمه وسلطانه وخلقه، فليسوا قانتين لا لأمره الشرعي ولا لأمره القدري الكوني. قلنا شباب الأمر الشرعي اللي هو الأمر والنهي، الصلاة والزكاة والصدقة، الأمور التي أمرنا الله بها. أما الأمر القدري الكوني فهي الأمور التي يصرف الله بها عباده، يعني أن الله يمرض فلانا ويشقي فلانا ويسعد فلانا ويضر فلانا وينفع فلانا. واضح كده شباب؟ فهذا هو الأمر القدري. فنحن نقول إن الكافر أو العاصي خرج في معصيته وكفره عن أمر الله الشرعي، لكنه لا زال تحت سلطان الله وتحت قدرة الله. هم يقولون لا، فيقولون إن هو خرج حتى عن هذا الأمر القدري الكوني. قال وأما أهل السنة فيقولون إنهم قانتون لمشيئته وحكمه وأمره الكوني كما تقدم، يعني لا يخرج أحد أبدا عن قدرة الله وعن ملك الله أبدا، لا يمكن حتى لو كان أكفر الناس، لكنه يمكن أن يخرج عن أمره الشرعي. أما أن يخرج عن أمره الكوني أو القدري فهذا لا يكون، لأن الله سبحانه وتعالى ربه، هو الذي خلقه، هو الذي يميته، هو الذي يحييه، وهو الذي يرزقه، وهو الذي يدبر أمره. قال رحمه الله على هذا الوجه فالقانت قد لا يشعر بقنوته. يبقى في هذا الوجه القانت، القنوت هنا معنى موجود في الشخص وإن لم يشعر به، معنى موجود في الشخص وإن لم يشعر به. مثل مثلا ما يكون في شخص جاهل وهو لا يشعر أنه جاهل، واضح؟ أو مريض وهو لا يشعر أنه مريض. تصور أن شخصا مثلا شكله سليم، فهو عايش عمره طول عمره هو شايف أنه سليم، بينما الدكتور اكتشف أنه كان المرض موجود عند هذا الشخص بقاله 20-30 سنة. يبقى المرض موجود وإن لم يعترف به الشخص، بل وإن لم يعلم به الشخص. فهذا الشخص الكافر وإن لم يعلم أن له ربا، وإن لم يعلم أنه عبد، وإن لم يشعر بذلك، فهو عبد وله رب، سواء شعر أم لم يشعر، سواء اعترف أم لم يعترف. واضح؟ قال وعلى هذا الوجه فالقانت قد لا يشعر بقنوته، فإن المراد بقنوته كونه مدبرا مصرفا تحت مشيئة الرب من غير امتناع منه بوجه من الوجوه. يعني هو لا يملك أساسا أن يخرج عن حكم الله وملكه. هو ده معنى بالضبط يا شباب قول المؤمنين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، يعني أنتم لن تفعلوا بنا إلا ما قدره الله، فمهما فعلتم بنا فهو حكم الله لن تخرجوا عنه. هذا أحد معاني هذه الآية الكريمة. قال وهذا شامل للجمادات والحيوانات وكل شيء. قال تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يبدا عموما شباب واضح جدا. وقال تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لحظة شباب، يأتي ابن تيمية بالآية المناسبة في الموضع المناسب. تتعجب كيف يلتقط الآية حتى يوضح بها المعنى الذي يقوله في غاية الدقة. شوف هنا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ليس الكافر فقط، أي دابة فالله يأخذ ناصيتها، حتى وإن لم تعلم هي، حتى وإن لم تعترف. قال رحمه الله النوع الثاني، إذن النوع الأول من القنوت يا شباب هو طاعة كل شيء لمشيئته وقدرته وحكمه، هذا لا يخرج عنه شيء، وسواء اعترف به العبد أم لم يعترف، سواء علم أو لم يعلم. المعنى الثاني للقنوت يا شباب، قال هو ما يشعر به القانت، وهو اعترافهم كلهم بأنهم مخلوقون مربوبون وأنه ربهم كما تقدم. يبقى المعنى الثاني يا شباب شعورهم به، يعني شعور الإنسان بأنه عبد مخلوق له رب. واضح؟ هذا أدق من الأمر الأول. الأمر الأول أنه عبد ورب، شعر أم لم يشعر. الأمر الثاني أنه شعر أن له خالقا، أنه لم يوجد من العدم. لذلك يا شباب الأنبياء إنما جاءوا ليجعلوا عبادة الناس كلها لله. واضح؟ لذلك الأنبياء قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذا يؤكد أنه مستقر عند الأقوام الذين جاءهم الأنبياء أن لهم ربا، وأن هذا الرب هو الخالق والرازق والمدبر. فجاءت الرسل حتى يحملوا هؤلاء على أن يكون الدين كله لهذا الرب الخالق. فهذا يؤكد أن الناس كان عندهم هذا الإقرار. واضح؟ ولا ينكره إلا قليل جدا من الناس. فهذا هو النوع الثاني، هو ما يشعر به القانت، وهو اعترافهم كلهم أو اعترافهم كلهم بأنهم مخلوقون مربوبون وأنه ربهم، اللي هي مسألة الفطرة يعني يا شباب. الثالث أنهم يضطرون، شوف المعنى الثالث ده دقيق جدا، أنهم يضطرون إليه وقت حوائجهم فيسألونه ويخضعون له، وإن كانوا إذا أجابهم أعرضوا عنه. يبقى المعنى الثالث يا شباب فيه معنى من معاني العبودية، وهو معنى الألوهية. في المعنيين المتقدمين هي معنى الربوبية، أن الله خلقهم وأن الله مدبر أمرهم، لكن في المعنى الثالث فيه نوع من العبادة، وهو أنهم يخلصون لله وقت الاضطرار، وقت الحاجة. واضح كده؟ قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هذا يقصد بالإنسان هنا حتى الكافر. واضح يا شباب؟ وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهو أخبر أنهم كلهم قانتون، أنهم كلهم قانتون، فإذا قنتوا له فدعوه وتضرعوا إليه عند حاجتهم كانوا قانتين له، وإن كان إذا كشف الضر عنهم نسوا ما كانوا يدعون إليه وجعلوا له أندادا. يبقى هذا هو الوجه الثالث شباب. شوفوا لاحظوا ابن تيمية عنده دقة رائعة جدا، هو هنا يجيبك عن هذا السؤال، إذا كان القنوت فيه معنى الطاعة فكيف تفسر طاعة الكافر؟ وأنت تقول إن الكافر يقنت لله من بعض الوجوه، فذكر لك ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه هو ربه ومليكه وخالقه وإن لم يعترف وإن لم يعلم. الأمر الثاني إذا اعترف العبد بأنه مخلوق فلا بد أنه يعترف بخالقه وأن له ربا. الأمر الثالث أن هذا العبد وإن كان كافرا فإنه عند الشدة يحتاج إلى ربه ويخلص الدعاء له ويضل عنه كل المعبودات، ضل من تدعون إلا إياه. فاهم كده؟ شوف الآية جميلة جدا، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني نسيتم كل الأصنام ونسيتم المعبودات ولم يعني تجدوا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لعلمكم أنه على كل شيء قدير، فهذا قنوت من وجه. الرابع، لاحظوا هذا الوجه الرابع وهو دقيق أدق من الأوجه السابقة. قال رحمه الله الرابع أنهم كلهم لابد لهم من القنوت والطاعة في كثير من أوامره، وإن عصوه في البعض، وإن كانوا لا يقصدون بذلك الطاعة، بل يسلمون له ويسجدون طوعا وكرها، وذلك أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب بالعدل، فلا صلاح لأهل الأرض في شيء من أمورهم إلا به، ولا يستطيع أحد أن يعيش في العالم مع خروجه عن جميع أنواعه. الهاء هنا تعود على العدل، يعني مع خروجه عن جميع أنواع العدل، بل لابد من دخوله في شيء من أنواع العدل. حتى قطاع الطريق لابد لهم فيما بينهم من قانون يتفقون عليه، ولو أراد واحد منهم أن يأخذ المال كله لم يمكنوه، وأظلم الناس وأقدرهم لا يمكنه فعل كل ما يريد، بل لابد من أعوان يريد إرضاءهم ومن أعداء يخاف تسلطهم، ففي قلبه رغبة ورهبة تلجئه إلى أن يلتزم من العدل الذي أمر الله تعالى به ما لا يريده، فيسلم لله ويقنت له وإن كان كارها. وهو سبحانه قال كل له قانتون، والقنوت العام يراد به الخضوع والاستسلام والانقياد وإن كان في الباطن كارها، كطاعة المنافقين هم خاضعون للمؤمنين مطيعون لهم في الظاهر وإن كانوا يكرهون هذه الطاعة. نشرح هذا الوجه يا شباب لأنه أدق من الأوجه الثلاثة السابقة. شوفوا يا شباب، بيقول ابن تيمية هنا: أي مخلوق على وجه الأرض لا بد أنه في بعض أفعاله يفعل الأمر الذي أمر الله به وإن لم يقصد هو أن يرضي الله به. يعني إيه؟ يعني أي إنسان مثلا يا شباب، هنأخذ قيمة معينة أمر الله بها وهي قيمة العدل. قيمة العدل مثلا لا يمكن أن يحيا إنسان إلا وهو يطبق شيئا من العدل، سواء تعمد ذلك أو لم يتعمده، سواء كان راضيا أو كان كارها. فالله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، وأمر مثلا بأن يحفظ الإنسان صحته، وأمر مثلا ببعض الأمور الأخرى من الخير. أي إنسان حتى لو كان كافرا لابد أنه سيفعل شيئا من هذا الذي أمر الله به. فضرب لك مثال، بيقول لك حتى الناس اللي بتقطع الطريق، الحرامية قطاع الطرق، لابد وإن كانوا هم يفعلون، يعني شوف ضرب لك مثال بقطاع الطرق يفعلون الفساد، لكنهم مع ذلك لابد فيما بينهم أن يكون بينهم نوع من العدل حتى لو كانوا كارهين، فهذا العدل أمر الله به. فهو يقول لك هنا: من معاني القنوت العام أنك تجد مظاهر الإيمان والطاعة وأعمال الخير تصدر حتى من الكافر وإن لم يقصد الكافر بها وجه الله، وإن لم يكن هذا الكافر موحدا. يعني يا شباب ببساطة، أنت حينما تجد امرأة كافرة تطعم قطة، أو ترى رجلا كافرا يساعد المحتاجين، أو ترى رجلا كافرا يبر والديه، أو ترى رجلا كافرا يميط الأذى عن الطريق، هو يفعله بدافع الأخلاق، بدافع مثلا الشهرة، إن هو يريد أن يشتهر بذلك، أي شيء. المهم أن مآله أنه فعل شيئا مما أمر الله به حتى لو لم يعلم هو أن الله أمره به، وحتى لو لم يكن يفعله طاعة لله. فهمت هذا الوجه دقيق جدا يا شباب. قال رحمه الله: الخامس خضوعهم لجزائه لهم في الدنيا والآخرة، كما ذكر من ذكر أنهم قانتون يوم القيامة. يعني بعض المفسرين لما قال إن الآية عامة، قال إن هو يعني فسر ذلك بإيه يا شباب؟ فسر ذلك بقنوتهم لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعني فسر إن هذا هو القنوت الإيه؟ هو القنوت العام. وهذا التفسير اللي هو جاء عن الربيع بن أنس صفحة 17 يا شباب، لما قال ابن تيمية: قال ابن أبي حاتم والوجه الرابع، ثم روى بإسناده المعروف عن الربيع بن أنس: كل له قانتون، قال: كل له قائم يوم القيامة. فهذا وجه له، لكن ابن تيمية هنا لا يخصه بيوم القيامة، وإنما يقول هو قنوت كل المخلوقات إلى جزاء الله في الدنيا وفي الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى يجزي أقواما بأعمالهم في الدنيا ويجزيهم طبعا في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى أهلك من أهلك من الكفار، فهذا جزاء. هل يستطيع الكافر أن يخرج عن حكم الله هذا أو عن جزائه؟ لا يستطيع، فهو قانت له من هذا الوجه، ذليل له من هذا الوجه، طائع له من هذا الوجه. لذلك شباب، فعل الطاعة لا يلزم أن يكون طوعا، ممكن يكون كرها. واضح كده؟ يعني المنافقون الذين كانوا يصلون مع المؤمنين وكانوا يقرؤون القرآن معهم، ألم يفعلوا طاعة؟ نعم فعلوا طاعة، طبعا هي ليست عملا صالحا لله، لكنهم على الأقل خضعوا لهذه الطاعة وإن لم يكونوا مريدين في الباطن وجه الله. فابن تيمية هنا يتحدث على القنوت العام الذي هو ليس محل الثواب. نفهم الفكرة دي يا شباب، كل هذه الأنواع التي تكلمنا عنها من القنوت ليست محلا للثواب والعقاب، وإنما هي معاني خارجة عن قدرة العبد أساسا، والعبد إنما يثاب على ما يقدر عليه ويملكه، وفي كل هذه الأمور لا يملك العبد أن يخالف ربه. قال رحمه الله: الخامس، احنا في آخر صفحة 26 يا شباب، قال: الخامس خضوعهم لجزائه لهم في الدنيا والآخرة، كما ذكر من ذكر أنهم قانتون يوم القيامة. وهو سبحانه قد يجزي الناس في الدنيا فيهلكهم وينتقم منهم، كما أهلك قوم نوح وعادا وثمودا وفرعون، فكانوا خاضعين منقادين لجزائه وعقابه، قانتين له كرها، يعني غصب عنهم لا يملكون. قال رحمه الله: والجزاء يكون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. دي فايدة مهمة يا شباب، لأن بعض الخطباء مثلا يقول لك إيه؟ اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا القول قد يكون جيدا إذا قصد به الأغلب، لكن من ناحية الدقة ليس صحيحا. ليه؟ لأن كمان في القبر في عمل، أن العبد مأمور أن يجيب عن الأسئلة، من ربك ما دينك، وفي الآخرة كذلك في عمل، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وثبت أن الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه فيسجد له من كان يسجد له في الدنيا. الشاهد يا شباب أن هذه الجملة أساسا هي لم تأتي لا في القرآن ولا في السنة. فالدنيا ليست دار الجزاء الأوفى، لكن فيها جزاء. يعني هل الإنسان المؤمن لا يجزى بعمله الصالح في الدنيا؟ لا يجزى. شوف مثلا، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أو مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، يعني يأخذ ما عليه من المتاع، وإن كان ذلك له ضوابط. أيضا، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، أو الغنيمة. واضح؟ فالإنسان قد يثاب على عمله الصالح في الدنيا، يحيا به حياة طيبة، يطمئن به قلبه، يفرح. إذا الدنيا أيضا فيها جزاء، لكن الدنيا ليست دار الجزاء الأوفى، فيها جزاء لكن الجزاء الأوفى في الآخرة. واضح يا شباب؟ فابن تيمية هنا يقول الجزاء يكون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. نعم، الإنسان يجزى على عمله سواء الصالح أو غير الصالح في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ. مش الإنسان يبتلى بالمصائب بسبب عمله؟ قال الله سبحانه وتعالى، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذا الإنسان يصاب بعمله الصالح أو بعمله السيء. فبعمله الصالح ذكرنا يعني نماذج كثيرة منها، وبعمله السيء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقال الله سبحانه وتعالى، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فبالتالي فكرة أن الدنيا ليس فيها جزاء وأن الآخرة هي دار الجزاء ده كلام خطأ. الدنيا والبرزخ والآخرة في كل واحدة فيهم فيها عمل وفيها جزاء، لكن يغلب، لكن الجزاء الأوفى طبعا يكون في الإيه؟ في الآخرة. وطبعا في الآخرة يكون العمل قليلا جدا، يعني في بعض الأمور التي وردت في الوحي مثل السجود لله تبارك وتعالى، ومثل ما يؤمر العبد به أن يجيب ربه تبارك وتعالى فيما يسأل عنه. طيب، قال رحمه الله، وهو سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت، وهو قائم بالقسط، والجميع مستسلمون لحكمه قانتون له في جزائهم على أعمالهم، والمصائب التي يصيبهم في الدنيا جزاء لهم. قال تعالى، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهذه خمسة أنواع، هيلخصهم لك تاني. شوف يا شباب، بعد ما ذكر لك كل هذه التفاصيل سيجمل لك. قال، فهذه خمسة أنواع، قنوتهم لخلقه وحكمه وأمره قدرا. 2، واعترافهم بربوبيته واضطرارهم إلى مسألته والرغبة إليه. طبعا اعترافهم بربوبيته هذا هو النوع الثاني، واضطرارهم إلى مسألته والرغبة إليه هذا هو النوع الثالث، ودخولهم فيما يأمر به وإن كانوا كارهين هو الأمر الرابع، مثل العدل، يعني أنهم يطبقون العدل، وجزاؤهم على أعمالهم هذا هو الأمر الخامس. قال، ودخولهم فيما يأمر به مع الكراهة يدخل فيه المنافق والمعطي للجزية عن يد وهو صاغر. يعني الذي يعطي الجزية هو يفعل أمرا أمر الله به من الكفار، يعني واحد كافر بيعطي الجزية عن يد وهو صاغر، هو يعطيها سواء كان كارها أو راضيا، فدخل في نوع من الطاعة وإن لم يكن قاصدا به وجه الله. قال رحمه الله، والذي يسلم أولا رغبة ورهبة، يعني يدخل فيها، والذي يسلم أولا رغبة ورهبة، يعني الذي يدخل في دين الإسلام إما راغبا في مصلحة أو يكون يخشى عقاب المؤمنين أو نحو ذلك، فهذا أيضا يدخل في معنى القنوت العام. قال، فالقنوت شامل داخل للجميع، لكن المؤمن يقنت له طوعا وغيره يقنت له كرها. قال الله تعالى، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. تمام كده يا شباب، كده احنا انتهينا من الآية الأولى اللي هي ايه، كل له قانتون، اللي في سورة البقرة وتحليل الإمام لها. الآن يا شباب سيتكلم عن ماذا؟ عن السجود. ما معنى السجود العام؟ شوف، قبل طبعا هو الآن سيذكر لك نموذجا لتفسير الألفاظ من القرآن ثم بيان المعنى الخاص بكل آية منها. يعني يا شباب، يعني عندنا لفظ مثلا تكرر في القرآن كثيرا، مثلا لفظ العبد، أو لفظ مثلا الرب. لفظ الرب هذا جاء كثيرا، مثلا أأرباب متفرقون، أو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أو مثلا إنه ربي أحسن مثواي، أو اذكرني عند ربك، ذكر كثير. أيضا مثلا لفظ الأمة ذكر في سياقات كثيرة. لفظ الصراط، كل هذه الألفاظ الشباب حينما نريد أن نعرف دلالاتها فإننا نعرف دلالاتها في لسان العرب، ونعرف دلالاتها بجمع كل الآيات والأحاديث التي ورد فيها اللفظ لمعرفة المعنى العام الذي يجمعها، ثم كل آية ماذا أراد الله بها في هذا السياق المعين. فهو الآن الشباب سيتكلم عن ماذا؟ عن السجود. قال رحمه الله: فصل. والسجود من جنس القنوت، فإن السجود الشامل لجميع المخلوقات هو المتضمن لغاية الخضوع والذل، وكل مخلوق فقد تواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته، ولا يجب أن يكون سجود كل شيء مثل سجود الإنسان على 7 أعضاء ووضع جبهة في رأس مدور على التراب. شفت الدقة؟ يعني ابن تيمية هنا، انتوا عارفين كتير مثلا من الناس الملحدين اللي هم الجهلة، وحتى المسلمين اللي هم يتبعوا المنهج العلماني وليس عندهم علم بالكتاب والسنة، يستغرب جدا مثلا لما يقرأ آية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أو مثلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أو حديث إن الشمس تذهب فتسجد عند الله أو عند العرش. فهو يقول لك: كيف تسجد؟ يعني إزاي بتسجد؟ فهذا لجهله. كل شيء له سجوده الخاص، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل شيء، يعني السجود والركوع والصلاة، كل هذه المعاني، صلاة كل شيء بما يناسبه، وعبادة كل شيء بما يناسبه. فابن تيمية بيقول لك مش لازم يكون السجود إن واحد بينزل على الأرض ويكون راسه مدورة وبيسجد على 7 أعضاء، مش لازم، وإنما سجود كل شيء يخصه ويناسبه. فلما واحد يستغرب: هي الشمس ليها دماغ عشان تسجد؟ هذا من الجهل والحماقة، إن إنسان يريد أن يحصر المعنى العام في بعض صوره. لذلك شباب، المتكلمين الذين نفوا بعض صفات الله مثل صفة الضحك مثلا، لماذا نفوها؟ تصوروا، لأنهم شبهوها بصفات المخلوق ثم نزهوا الله عنها. هم لا يتصورون إلا الضحك الذي نضحكه نحن. حتى الضحك الذي نضحكه نحن يختلف الناس فيه. في واحد لما بيضحك بتلاقيه بيكهكه، واحد لما بيضحك بتلاقيه بيطلع صوت من مناخيره، واحد لما بيضحك بيفتح بقه قوي، واحد لما بيضحك بيبتسم ابتسامة خفيفة، واحد لما بيضحك بيعيط من الضحك. إذن ضحك المخلوقين ليس سواء، فهم مشكلتهم أنهم يقيسون الغائب على الشاهد، فلذلك ينفون عن الله تلك الصفات. يقول لك: لو أنا أثبتت الغضب لله، طب الغضب بيخلي أحيانا الإنسان يسب الدين، بيخلي الإنسان يشتم، وبيخلي الإنسان عروقه تطلع، وشه يحمر ويتعصب. فهم ينفون غضب الله لكونهم ذكروا اللوازم التي تكون في غضب المخلوق، فمن هنا نفوا صفة الله سبحانه وتعالى. واضح يا شباب؟ فهذا إشكال عند هؤلاء، أنهم يقيسون الخالق على المخلوق، أو يقيسون الغائب على الشاهد. يعني مثلا لما تقول لواحد منهم إن الطعام في الآخرة، أو مثلا الخمر اللي في الآخرة لا يسكر، فيقول لك: إزاي يا عم، ده الخمر اللي في الدنيا بيسكر. هي دي المشكلة، إن هو دايما يقيس الغائب على الشاهد، وهذا من أعظم أبواب الضلال يا شباب. وهذا هو الذي جعل كثيرا من الملحدين ينكر الغيب. طبعا هم كل الملحدين بينكروا الغيب، لكن بعضهم يزعم أنه يثبت الإله أو الخالق لكن لا يثبت الوحي. نعم، يعني بعض الطلبة كتب: الكيف مجهول. هو الكيف مجهول، نعم، يعني العلم بكل الكيف مجهول، لكن يمكن أن نعلم شيئا من هذا الكيف. يعني مثلا نحن عرفنا أن في الدنيا مثلا خمر وعسل ولبن ورمان وفاكهة، عرفنا هذا وعرفنا شيئا منها، لكن الكيف مجهول، بمعنى أننا لا يمكن أن نحيط به علما، وإنما نعلم عنه أشياء. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى، هل نحن لا نعلم شيئا عن الله؟ الجواب خطأ. طب هل نحن نحيط علما بالله؟ الجواب خطأ. فالصواب أننا لا نحيط بالله علما، يعني أننا نعلم شيئا عن الله بقدر ما أذن الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكذلك شباب، أحد أعظم أبواب الضلال التي حدثت للفرق المنتمية للإسلام وللملحدين وللأديان هي فكرة قياس الغائب على الشاهد، أن الإنسان يظن أن عقله يمكن أن يستقل بالمعرفة، يمكن أن يعرف تفاصيل كل شيء. هؤلاء الملحدون لما خرجوا من الدين وظنوا أن العقل يمكن أن يستقل بالمعرفة، ويمكن أن يستقل بوضع سبل الحياة السعيدة، فمن هنا لم يعد داعي لوجود الله. إذا يا شباب، الخطوة الأولى عندهم في إنكار الإله أو إنكار الدار الآخرة أنهم عظموا العقل وظنوا أن الإنسان غير محتاج إلى رب، لا في تفسير العالم ولا في وضع صورة الحياة التي يصلح بها الإنسان، فمن هنا لم يعد هناك فائدة من وجود الإله، خلاص مش محتاجينه. خلاص إحنا هنحتاجه في إيه؟ أنا أستطيع أن أفسر العالم، طبعا لأن هم عندهم العالم اللي هو المشاهد، لذلك هم اسمهم الدقيق العالمانية. يعني إيه العالمانية يا شباب؟ يعني الذين لا يؤمنون إلا بالعالم المشاهد المحسوس. فكلمة العالمانية تمييز عن الميتافيزيقا اللي هو ما وراء العالم اللي هو الغيب المغيبات. فلذلك شباب، أحد أعظم أبواب الضلال عند هؤلاء هي فكرة أنهم يقيسون الغائب على الشاهد، مثل مثلا يا شباب ما يقولون إيه، إذا كان الله ينزل إلى سماء الدنيا فكل ليلة، طيب الليل بيختلف من مكان لمكان، فيقولون إذن الله سبحانه وتعالى سيبقى نازلا في كل وقت، لأن الليل بيكون عندنا مثلا في أمريكا في ليل وعندنا نهار وهكذا. كل هذه الأسئلة التافهة التي يظنون أنها أسئلة صعبة ولا يستطيع أن يجيب عنها المؤمنون، يجيب عنها المؤمن بكلمة واحدة، أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله ليس له كفؤ وليس له سمي. هل تعلم له سمية؟ كما يقول لك، لماذا إذا كان الله لا تضره معصيتنا ولا تنفعه طاعتنا لماذا يأمرنا بالعبادة؟ فالمشكلة الأساسية شباب هي أنسنة الإله، أن يجعل ربه إنسانا ثم يحاسبه، واضح؟ ثم يحاسبه بناء على هذا الأمر. وإن شاء الله يأتي لنا كلام كثير في شبهات هؤلاء، لكن أنا لا أحب أن أذكر الإشكالات والشبهات والاعتراضات أولا، وإنما أحب أن أذكر الأمور المحكمة، ثم بعد ذلك ننفذ منها إلى هذه الجزئيات. وأنت إذا كان عندك علم بالمحكم سترى أن كل هذه الشبهات بإذن الله هواء، لا تساوي شيئا ولا هي أساسا شبهة، واضح؟ قال رحمه الله: ولا يجب أن يكون سجود كل شيء مثل سجود الإنسان على 7 أعضاء ووضع جبهة في رأس مدور على التراب، فإن هذا سجود مخصوص في الإنسان. ومن الأمم من يركع ولا يسجد، وذلك سجودها كقوله تعالى: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. يعني ابن تيمية هنا يريد أن يقول لك إن لفظ السجود فيه معنى الخضوع والذل، لكن هل كيفية السجود يجب أن تكون واحدة؟ أبدا. حتى المسلمين يا شباب، الإنسان إذا كان مريضا لا يستطيع أن يسجد، أو كان يركب مثلا طائرة أو يركب ناقة، فهل سيكون سجوده على نفس الصفة والكيفية؟ أبدا، واضح. لكنه فيه معنى السجود. إذا نفس الكلام في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. إذن هناك صلاة. ألم يكن الأنبياء يصلون؟ كان الأنبياء يصلون، أمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وكانت مريم تصلي، وكان الأنبياء جميعا يصلون، لكن هل صلاتهم مطابقة لصلاتنا؟ لا، والكل اسمه صلاة، واضح يا شباب؟ فإذا لابد أن نفهم المعنى العام والدلالة العامة لللفظ، ثم نفهم أن ما يوجد منه فيكون هو صورة مخصوصة. فالإنسان أحيانا يقيس سجود الأشياء على سجوده هو، وتسبيح الأشياء على تسبيحه هو. فابن تيمية هنا يبين أن من الأقوام من كان سجودهم هو الركوع، من كان سجودهم هو الركوع. قال رحمه الله: وإنما قيل ادخلوا ركعا، ومنهم من يسجد على جنب كاليهود. يعني ابن تيمية يفسر كلمة ادخل الباب سجدا، المقصود بالسجود هنا الركوع. قال ومنهم من يسجد على جنب كاليهود. طبعا سيأتي استدلال ابن تيمية لهذا المعنى. قال ومنهم من يسجد على جنب كاليهود، فالسجود اسم جنس، ولكن لما شاع سجود الآدميين المسلمين صار كثير من الناس يظن أن هذا هو سجود كل أحد كما في لفظ القنوت. يبقى منشأ الخطأ إيه هو شباب؟ أن يكون عندك صورة واحدة ثم تعمم الحكم. أضرب لكم مثال بسيط. لو أن شخصا مثلا وجد امرأة منتقبة، ووجد هذه المرأة أخلاقها سيئة، أخلاقها سيئة وتفعل أشياء قبيحة، فخرج بحكم عام أن كل امرأة منتقبة هي امرأة قبيحة. هل هذا الحكم عادل أم ظالم؟ هو حكم ظالم. لماذا؟ لأنه عمم الحكم بينما هو عنده نموذج واحد. يبقى هنا وقع في خطأ الإيه؟ التعميم. إنسان مثلا نزل بلد واتسرق، فيقول لك البلد دي كلها حرامية. لا، هذا ليس صحيحا. إنما الحكم الصحيح إن هو يقول إن أنا نزلت في البلد دي واتسرقت، فبعض هذه البلاد حرامي. ده حكم صحيح. إنما أن يكون هناك صورة واحدة ثم تعمم الحكم فهذا قول باطل. مثال آخر شباب، لما يقول الله سبحانه وتعالى عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، إذن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه بعض الأفعال، نفى عن نفسه النوم ونفى عن نفسه الموت مثلا، خلاص، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هل يصح أن يخرج إنسان بقاعدة عامة إن الله يمتنع عليه الفعل فينفي عن الله كل فعل؟ هذا ليس صحيحا، لأن الله سبحانه وتعالى هنا في هذه النصوص نفى بعض الأفعال، نفى الموت، نفى الظلم، نفى السنة، نفى النوم، الموت. واضح كده؟ فكيف تخرج أنت بهذا الحكم العام؟ واضح يا شباب؟ فبالتالي من الأعظم الأخطاء المنهجية هو التعميم. فنفس الكلام ابن تيمية يقول لك بعض الناس لا يعرف إلا سجود المؤمنين المسلمين، فيظن أن هذا هو كل سجود، وهذا ليس صحيحا. كما أن الصلاة، الكفار لهم صلاة، والبوذيون لهم صلاة، والبهائية لهم صلاة، لا يلزم أن تكون الصلاة على نفس الصفة ولا حتى على نفس القصد. قال رحمه الله وكذلك لفظ الصلاة، لما كان المسلمون يصلون الصلاة المعروفة صار يظن من يظن أن كل من صلى فهكذا يصلي، حتى صار بعض أهل الكتاب ينفرون من قولنا إن الله يصلي وينزهونه عن ذلك. يعني شوف، إن الله وملائكته يصلون على النبي، لو أنت قلت ذلك لبعض الناس يستنكروا. ليه؟ لأنه لا يعرف إلا صلاتنا نحن، فيظن أن صلاة الله مثل صلاتنا. لا يا شباب، كل شيء له صلاته، كل شيء له تسبيحه، كل شيء له صفته، كل شيء له علمه، كل شيء له يده، كل شيء له عين تخصه. الناس يشتركون في أصل الاتصاف بالصفة ثم يتباينون فيها تباينا عظيما جدا. يعني أنت لما تيجي لمخلوق مثلا عنده يد، أي مخلوق حشر عندها يد، وتقسها بيد الفيل وتقول يجب إذا كانت هذه اسمها يد وهذه اسمها يد يجب أن يكون الجميع على صفة واحدة، هذا جهل منك. واضح الشباب؟ إذن الاشتراك في الاسم لا يستلزم تماثل المسمى ولا يستلزم التماثل في الكيفية، كل له كيفيته. قال رحمه الله وينزهونه عن ذلك، فإنهم لم يعرفوا من لفظ الصلاة إلا دعاء المصلي لغيره وخضوعه له، ولا ريب أن الله منزه عن ذلك، لكن ليست هذه صلاته سبحانه. وقد قال تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. شفت الآية واضحة جدا في أن الكل له صلاته الخاصة وله تسبيحه الخاص. طيب، قال رحمه الله وهو سبحانه قد ذكر سجود الظل في غير موضع. يعني ابن تيمية يبين لك أن السجود هو أصل وهو الذل والخضوع، لكن له صور، له صور. وهو سبحانه قد ذكر سجود الظل في غير موضع كقوله أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وقال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ومعلوم أن الظل إذا سجد لم يسجد على سبعة أعضاء، يضع رأسه ويديه ثم يرفع رأسه ويديه، بل سجوده ذله وخضوعه. ضرب لك مثاله إن ربنا بيقول إن الظل يسجد، وسجوده بلا شك مخالف لصفة سجود الإنسان، صح ولا لا؟ فهذا يبين يا شباب أن الاشتراك في أصل الاتصاف لا يستلزم التماثل. إحنا حتى بيننا وبين بعض ممكن يكون مثلا في 100 شخص ملتحي، كل واحد لحيته على صورة معينة. في مثلا 100 شخص، في إنسان لما بيغضب بتنتفخ عروقه ووشه بيحمر وبيصوت وبيسب الدين، وشخص تاني ممكن لما بيغضب بتلاقيه بيضحك وبيبتسم ولا همه أي حاجة، وهكذا يا شباب. واضح؟ وهذا غضبان وهذا غضبان، وهذا يضحك وهذا يضحك، وهذا يصلي وهذا يصلي. تمام يا شباب؟ أظن هذا الأصل تكلمنا عنه كثيرا. قال رحمه الله: وقد سمى الله المنحني ساجدا وإن لم يصلي وإن لم يصل إلى الأرض. قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وفي الأعراف: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. تنبه لهذه الدقائق التي يفرق فيها ابن تيمية بين هاتين الآيتين المتشابهتين، لأن كتير من الناس بيتلخبط في الآيات، بالذات الآية في سورة الأعراف وفي سورة البقرة، لأنه مش فاهم الفرق بينهما. لذلك أنا أقول كثير للشباب اللي هم عندهم مشكلة في مسألة المتشابهات من الآيات، أنك لو فهمت سياق كل آية في السورة المعينة سيقل خطأك في المتشابه. مثلا كتير من الناس بيتلخبط في قصة موسى وهارون مثلا لما راحوا لفرعون، اللي هي موجودة مثلا في سورة يونس في سورة الأعراف، أو مثلا يتلخبط جدا في قصة لوط عليه السلام، مذكورة مثلا في أكثر من سورة، في سورة النمل وفي سورة العنكبوت، أو مثلا في قصة بني إسرائيل هنا، أو في قصة الشيطان مع آدم عليه السلام. فأقول لك إن العلم بتفسير الآيات وبالمراد من كل آية في موضعها سبب رئيس بإذن الله على أن تضبط هذه الآيات ولا يحصل لك خلط بينها. قال رحمه الله: فهنا أمرهم بالسكنى وهي المقام، قال: وكلوا منها حيث شئتم، ولم يحتج أن يقال رغدا، يعني هنا ما قالهمش رغدا، صح يا شباب؟ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، هل هو قال رغدا؟ لا، ما قالش رغدا. بس في الآية الأخرى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني مرة قال لهم رغدا ومرة الله سبحانه وتعالى لم يقل لهم رغدا. واضح يا شباب؟ قال: ولم يحتج أن يقال رغدا، فإن الساكن المقيم مطمئن. وهناك قال ادخلوا هذه القرية، قال فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فبين أنهم يأكلون رغدا فيتهنون لا يخافون الخروج. وبسط الكلام في البقرة، يعني في آية البقرة، وذكر الدخول لأنه وذكر الدخول لأنه قبل السكنة، ولهذا قال رغدا وقال سنزيد، وقال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يعني ابن تيمية يقول: أنا توسعت في ذكر ذلك في مواطن أخرى. أنا كنت أحب أن احنا نتوسع، بس أخشى أن الوقت يطول في التفصيل والفرق بين الآيتين كنموذج للآيات المتشابهة، لكن أخشى أن احنا لا نكمل الدرس وإحنا نتوسع كثير جدا. فخلينا نركز في موضوع الكتاب، وهو فكرة السجود ومعنى السجود العام، وإن شاء الله حينما نأتي لدروس التفسير في قراءة تفسير الطبري يمكن حينها إن شاء الله أن احنا نأتي بهذه الآيات المتشابهة ونذكر ما فيها من المعاني بإذن الله. قال رحمه الله: وقدم السجود لأنه أهم، وقد اختلفوا في هذا السجود. يبقى إذن الناس متفقون على أن الله أمرهم بالسجود، لكن ما صفة هذا السجود؟ ركزوا بقى يا شباب. وقدم السجود لأنه أهم، وقد اختلفوا في هذا السجود، فقيل هو الركوع كما روى. يبقى أول قول يا شباب أن السجود المراد هنا الذي أمر الله به هؤلاء اللي هم اليهود يعني أن يسجدوا، قال بعضهم هو الركوع كما روى ابن أبي حاتم من وجهين ثابتين عن سفيان الثوري عن الأعمش عن المنهالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله يدخلوا الباب سجدا، قال ركعا من باب صغير، فدخلوا من قبل أستاههم اللي هو الأست اللي هي المؤخرة يعني يا شباب اللي هي المقعدة يعني، وقالوا حنطة، وقيل بل هو السجود بالأرض، يبقى ده القول الثاني. القول الأول هو الركوع، يعني اسجدوا يعني اركعوا، يعني معناها شباب الانحناء، يعني كأن في باب صغير وربنا يريد أن يختبر ذلهم وخضوعهم، فمن باب صغير كده قال لهم اسجدوا يعني انحنوا يعني اركعوا خلاص كده. فابن عباس فسر السجود بالركوع، قال ركعا من باب صغير، فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة، يعني إيه؟ يعني خالفوا أمر الله، يعني ربنا قال لهم ادخلوا كده بوشكم وانحنوا، بحاول أصور لكم الفكرة، هم لا دخلوا بظهرهم وكمان من جهة الإيه؟ وكمان قالوا حنطة، يعني بدلوا قول الله سبحانه وتعالى. وقيل بل هو السجود بالأرض، يبقى ده القول الثاني. ثم قيل ما رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس قال سجدا، قال كان سجود أحدهم على خده، يعني مش زينا احنا بنسجد على ايه، على اللي هي الراس، لا بيسجد على خده. وروى عن وهب بن منبه قال إذا دخلتموه فاسجدوا شكرا لله. فكأن صاحب هذا القول جعل السجود بعد الدخول، شوف كده، شوف لاحظ، في واحد جعل السجود هو صفة الدخول، وفي واحد جعل السجود بعد الدخول، فاهمين الفرق يا شباب؟ يعني في واحد ده جعل دخول البيت، تصور كده انك انت عندك بيت والبيت ده فيه باب قصير، فانت عشان تدخل البيت لازم هتنحني، يبقى دخولك هو انحناؤك. في واحد تاني لا، فسر انك هتدخل عادي وبعد ما تدخل تسجد شكرا لله، في فرق طبعا دقيق جدا بين الاتنين. قال فكأن صاحب هذا القول جعل السجود بعد الدخول. شوف تحليل ابن تيمية للأقوال. ومن قال بهذا أو قال بأنهم أمروا بالركوع فهو يقول دخولهم وهم سجد بالأرض فيه صعوبة وقد يؤذي أحدهم، ولكن هو ممكن، فإن الإنسان يمكنه حال السجود أن يزحف إذا كانت الأرض لا تؤذيه. يعني اللي قال الكلام ده شباب، يعني ابن تيمية هنا بيحلل القول، بيقول إيه؟ ومن قال بهذا أو قال بأنهم أمروا بالسجود، يعني فهو يقول دخولهم وهم سجد بالأرض فيه أذى. يعني يا شباب، يعني واحد يفضل ماشي وهو ساجد، أداة في أذى. ابن تيمية قال هو ممكن لكنه فيه أذى، إن الإنسان ممكن يزحف وهو ساجد بس هذا يؤذيه، واضح؟ قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوه يزحفون على أستاههم ويقولون حبة في شعره. فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما في ذلك أقوالا تخالف هذا. يعني هو ابن تيمية يا شباب روى، ذكر حديثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة دخول هؤلاء، واضح؟ فقال إن هذا هو الثابت، لكن وردت أقوال عن الصحابة تخالف هذا المعنى، فهو سيحلل لك هذه الأقوال. قال فقال خصيف أو خصيف كما قلنا الخلاف في ضبط قولي عن عكرمة عن ابن عباس، فدخلوا على شق. وروى السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود فدخلوا مقنعي رؤوسهم، يعني رافعي رؤوسهم. قال ابن أبي حاتم اختلف التابعون فروى عن مجاهد نحو قول عكرمة عن ابن عباس، وروى عن السدي نحو ما روى عن ابن مسعود وعن مقاتل أنهم دخلوا منكفئين. وأما القول فقد ثبت عن يعني القول يعني اللي هو إيه قوله، واضح؟ إحنا دلوقتي يا شباب عندنا حاجتين، عندنا صفة دخول هؤلاء وعندنا القول، يعني هم قالوا إيه اللي يقولوا حطة، هم قالوا إيه حنطة أو حبة في شعرة كما سيأتي. فإحنا الآن يا شباب ابن تيمية يفسر لك هذه الآية. يبقى بعض الناس قالوا دخلوا مقنع رؤوسهم، يعني ناس رفع رؤوسها، والتاني دخلوا يزحفون على أستاههم، والتاني دخلوا منكفئين، المهم إن هم خلفوا أمر الله سبحانه وتعالى. قال وأما القول اللي هو في قولهم قولوا كذا قولوا حطة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا حبة في شعرة، وإذا ثقبت الحبة وأدخلت فيها الشعرة فإنه يقال حبة في شعرة ويقال شعرة في حبة، واضح يا شباب؟ وهذا معنى ما رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال إنهم قالوا، هيقول كلمة هنا يعني كأنها عبرية، هطى سمقاثة أزبه مزبة. طبعا ده كلام أنا طبعا مش عارف معناه، لكن هم ذكروا معناه بالعربية، حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء. يعني طبعا هم بدلوا، يعني بدلوا هذا القول وكأنه استهزاء منهم. قال الله سبحانه وتعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، غير ما أمروا، غير ما أمروا به. وكذلك رواه السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود، وهذا موافق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بالعربية. يعني هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية، بينما عبر آخرون عنه باللغة، بلغة بني إسرائيل. قال: وهذا أخذه ابن مسعود عن أهل الكتاب، وهذا أصح من قول ابن عباس أنهم قالوا حنطة، مع أن هذا مروي عن غير واحد. يبقى ابن تيمية هنا يرجح شباب، يعني هل هم قالوا قيل لهم قولوا حطة، هل هم قالوا حبة في شعرة، ولا قالوا حنطة؟ فابن تيمية يقول الأرجح أنهم قالوا شعرة في حبة أو حبة في شعرة، يعني استهزاء. فابن تيمية بيقول هذا أصح مما روي عن ابن عباس إن هم قالوا حنطة، مع إن القول ده إيه يا شباب؟ مشهور عن مين؟ مشهور عن ابن عباس وغيره. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والضحاك والحسن والربيعي ويحيى بن رافع ونحو ذلك. يعني برضو دول روي عنهم نحو ذلك. لكن قد يقال ابن تيمية هنا هيقول إيه؟ والله ممكن نجمع بين القولين، يعني ممكن يكون قول ابن عباس يعود إلى قول حبة في شعرة، هو قال حنطة، ممكن يكون الاتنين مخرجهما واحد. إزاي؟ قال: لكن قد يقال الحبة هي الحنطة، وهم لم يقولوا بالعربية بل بلسانهم، وهم إذا قالوا بلسانهم ما معناه حبة حنطة، حبة حنطة جاز أن يقال حنطة. وحديث ابن مسعود وقد ذكر أنهم قالوا حبة حنطة، فلا يكون في القول خلاف. يبقى نلاحظ هنا شباب، ابن تيمية سلك مسلكين في هذه الأقوال التي تبدو متعارضة. القول الأول، طبعا احنا تكلمنا عن الخلاف في السجود وفي صفة السجود، وسيأتي إن شاء الله مرة ثانية، لكن الآن نحن نتكلم عن الخلاف في قولهم. الله سبحانه وتعالى قال: وقولوا حطة، هل هم قالوا حنطة أم قالوا حبة في شعرة أو شعرة في حبة؟ فابن تيمية أولا رجح هذا القول وهو شعرة في حبة، ولأنه مروي من أكثر من طريق، وفي بعض الطرق أنه مروي بلسان بني إسرائيل، تمام؟ لكنه قال يمكن أن يقال إن هذا الخلاف لفظي. ليه؟ لأن ممكن يكون الحبة المقصود بها الحنطة، واضح كده، اللي هو الشعير مثلا أو الحبة، فبالتالي يعود القولان إلى قول واحد. يبقى الخلاف اللفظي يا شباب هو التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من إيه؟ بأكثر من لفظ. يعني لما يقول بعض العلماء الإيمان قول وفعل، وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل، هذا خلاف لفظي. قال رحمه الله: وأبو الفرج ذكر خمسة أقوال، اللي هو ابن الجوزي، وأبو الفرج ذكر خمسة أقوال وهي ترجع إلى هذا. ذكر الحديث المرفوع، والثاني حنطة، والثالث أنهم قالوا حبة حنطة حمراء فيها شعرة سوداء قاله ابن مسعود، والرابع كذلك إلا أنهم قالوا مثقوبة قاله السدي عن أشياخه. ابن تيمية بيقول إيه هنا شباب؟ يقول لك أحيانا يقول يذكر لك مفسر أو شارح لحديث أن هذا الحديث فيه 10 أقوال وكل الأقوال هذه بنفس المعنى، وأحيانا يقول لك قائل هذه الآية فيها 5 أقوال ويكون كل الأقوال ترجع إلى معنى واحد، أو يكون الخلاف بينها خلافا لفظيا أو خلاف تنوع ولا يكون خلافا في واقع الأمر. فهو بيقول لك إن كل هذه الأقوال ترجع إلى هذا المعنى، إن هم قالوا حبة في شعرة أو قالوا حنطة وهي الحبة، واضح كده؟ قلت، ابن تيمية بيعقب، كلاهما رواه السدي عن ابن مسعود وهما قول واحد. قال: والخامس أنهم قالوا استقلابا قاله أبو صالح. قلت: هذا الذي ذكره ابن مسعود بلسانهم سمقث، وقد فسره بذلك. قال: الأقوال كلها واحدة بخلاف صفة الدخول، فإن الثابت عن النبي يعني الأقوال، يعني هو يريد أن يقول لك الخلاف في القول الذي قالوه أساسا ليس خلافا، خلاص كلنا متفقين ان هم قالوا حبة او حنطة او حبة حنطة او حبة في شعرة، خلاص عرفناها كده، تمام. واساسا يا شباب، ما يذكر في القرآن من القصص والاحكام انما يراد منه العبرة، فالخلاف الذي يذكر في امر لا ينبني عليه حكم، لا ينبغي أن يطال الكلام فيه. يعني مثلا يقول: فقلنا اضربوه ببعضها. اختلفوا كثيرا ما هو بعض البقرة الذي ضرب به هذا الرجل الميت فأحياه الله. إيه هو؟ هل هو الفخدة ولا الدماغ ولا الرجل؟ ما لهاش فايدة، خلاص كده. فالقرآن يا شباب يعتني بذكر، يعني حينما يذكر القصص يذكر من القصص ما يؤخذ منه العبرة. يعني يذكر لك شخص عمل كذا كذا، لا يجيب لك اسمه ولا بلده ولا سنه كم سنة ولا متجوز ولا لأ. كل أمر لا يؤخذ منه عبرة فلا تذكره قصص القرآن ولا الحديث. واضح؟ لذلك هي قصص الحق. إنما مثلا الناس اللي بيعملوا مسلسلات أو أفلام تلاقيه بيجيب لك تفاصيل ملهاش أي معنى ولا أي لازمة. واضح كده؟ يعني ممكن يكون عنده فكرة جيدة لكن يجيب لك تفاصيل ملهاش معنى، لكن القرآن على طول يذكر لك الفكرة، يقول لك كان في 3 ماشيين انطبق عليهم الغار، كل واحد دعا الله بصالح أعماله. لا قال لك الثلاثة دول اسمهم إيه ولا سنهم كام سنة ولا بلدهم فين ولا أي حاجة. فلذلك يا شباب وإن كان الإنسان يمكن أن يعتني ببعض هذا الخلاف، لكن كل خلاف لا تؤخذ منه عبرة لا ينبغي أن نطيل فيه. والإمام الطبري رحمه الله كثيرا ما ينبه على ذلك، كثيرا ما ينبه على أن بعض المفسرين أو اللغويين تكلف معرفة أمور غائبة ومعرفة صفات غائبة وهي أساسا لا ينبني عليها حكم ولا يؤخذ منها أي عبرة. طيب، قال رحمه الله: قال: الأقوال كلها واحدة بخلاف صفة الدخول، فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم وفي لفظ على أوراكهم، والمعنى واحد. وما نقل خلاف هذا فإنما أخذ عن أهل الكتاب، وقد كان يؤخذ عنهم الحق والباطل. وقول ابن مسعود: مقنعي رؤوسهم لا يناقض الزحف على أستاههم، يعني ممكن الإنسان يزحف على أسته وهو ينظر إلى السماء عادي، مقنع ممكن يكون مقنع يعني معناه مطقطق رأسه أو رافع رأسه عادي ممكن. فيريد أن يقول إن هذا خلاف إيه يا شباب؟ خلاف تنوع. خلاف التنوع هو الذي يجمع فيه بين الأقوال، تمام؟ قال: لا يناقض الزحف على أستاههم. وابن عباس قال: يزحفون على أستاههم كالمرفوع. وقال: قيل ادخلوا ركعا، فلو جزمنا أن هذا مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم لجزمنا بأن الله أمرهم بالركوع. لكن ظاهر القرآن هو السجود، والسجود المطلق هو السجود المعروف. وكون الباب جعل صغيرا إنما يكون لمن يكره على الدخول منه ليحتاج أن ينحني. يعني بعض الناس قال الباب صغير فجعل لهم الباب صغيرا حتى يدخلوا منحنيين رغما عنهم، فاهم كده؟ وهؤلاء قصدت طاعتهم فأمروا بالخضوع لله والاستغفار، فدخولهم سجدا هو خضوع لله، وقولهم حط أي احطط عنا خطايانا هو استغفارهم، كما أخبر الله تعالى أن داود خر راكعا وأناب، وكما شرع للمسلمين أن يستغفروا في سجودهم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده، لاحظ كل هذا استطراد يا شباب، إيه اللي دخل ابن تيمية في القصة دي؟ ده سؤال المفروض تسأله نفسك. ابن تيمية دلوقتي بيتكلم عن السجود العام، لماذا يعني ما الذي ألجأه لهذا الاستطراد حتى يفصل في دخول بني إسرائيل؟ لأن ابن تيمية يقول إن السجود عند بعض الأقوام هو الركوع، وأن بعض أهل العلم فسر الأمر بالسجود لليهود بالركوع. فابن تيمية كأنه يريد أن يقول إن يعني السجود له أكثر من صورة، وإن كان يجمعه في الأصل معنى الذل والخضوع، تمام؟ يبقى هو ده اللي دخله في القصة دي يا شباب. طب ليه إحنا بنعرف لماذا استطرد أو لماذا يدخل في هذه الأمور؟ ليه؟ لأن أنت إذا أردت أن تلخص الكتاب، أنت مثلا استفدت من هذا الكتاب فتريد أن تلخصه لزوجتك لأبنائك في المسجد عندك أو في محاضرة، فتعرف ما هي الجمل المركزية وما هو الاستطراد. فعند التلخيص لا تحتاج أن تستطرد وإنما تذكر خلاصة الاستطراد. قال رحمه الله: في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. وكان أيضا يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان يقول في ركوعي وسجودي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني أن القرآن قال فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني يتأول هنا بمعنى يعمل. تأويل العمل، تأويل الأمر هو العمل، وتأويل الخبر هو الوقوع. كلمة التأويل يا شباب لها أكثر من معنى. يعني مثلا لما قال يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، تأويل يعني هذا وقوع رؤياي، أنا زمان شفتها على باب الخبر الآن أصبحت حقيقة واقعة. واضح؟ كما قال الله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إلى آخر الآيات. أما تأويل الأمر والنهي فهو العمل. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له فسبح بحمد ربك واستغفر، فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهو يتأول يعني يعمل بمقتضى القرآن. قال وثبت في الصحيح لمسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. وفي الصحيح أيضا لمسلم عن ابن عباس قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال يا أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني جدير أو حري أو سريع أو قريب. ففي هذين الحديثين أنه خص السجود بالأمر بالدعاء فيه، ولهذا كان من أهل العلم من يكره الدعاء في الركوع دون السجود. يعني دي فايدة عابرة. قال وحينئذ فأمرهم بالاستغفار، وقولهم حطة في السجود أشبه. وحينئذ فأمرهم بالاستغفار وقولهم لا آه ف وحينئذ فأمرهم بالاستغفار وقولهم حطة حطة في السجود أشبه، فلم يثبت لنا إلى الآن أن الركوع يسمى سجودا بخلاف العكس. يعني يا شباب، يعني السجود يسمى ركوعا لكن الركوع لا يسمى سجودا. لا هو قال إيه يا شباب، خلينا نجيبها من الأول. طب هو عايز يقول إيه الأول عشان نفهم الفكرة دي؟ هو يريد أن يقول إن هؤلاء أمروا بأن يقولوا هذا القول حال السجود، تمام كده؟ طيب هل السجود هنا بمعنى الركوع أم هو بمعنى السجود المعروف؟ فهو وصل إلى نتيجة بيقول لك إن بعض الفقهاء كرهوا أن يدعو الإنسان في الركوع وطلبوا منه أن يدعو في السجود، فبيقول لك وحينئذ فأمرهم بالاستغفار وقولهم حطة، الاستغفار هم يقولوا حط عنا خطايانا، في السجود أشبه. صح كده؟ ليه؟ لأن السجود هو موطن الدعاء، مش موطن السجود موطن الدعاء، لكن الركوع ليس موطنا للدعاء، وإنما الركوع هو موطن لتعظيم الرب. فابن تيمية يريد أن يصل إلى نتيجة هنا يا شباب، أنهم أمروا بالدعاء في السجود وليس في الركوع، فكأنه يخطئ الذين قالوا إن الركوع هو السجود، إن السجود في الآية أقصد هو الركوع. ماشي يا شباب؟ قال فلم يثبت لنا إلى الآن، إلى الآن يعني بحسب ما جاءنا من الأدلة، أن الركوع يسمى سجودا بخلاف العكس. يعني الركوع لا يسمى سجودا لكن السجود يمكن أن يسمى ركوعا. فهمناها يا شباب؟ أرجع أعيدها تاني باختصار عشان الناس ما تتلخبطش. ابن تيمية يريد أن يصل إلى نتيجة أنهم أمروا بالاستغفار حال السجود، تمام؟ فبيقول لك إن في ناس اختلفوا إن السجود هنا يراد به الركوع وليس السجود، فابن تيمية بيقول لا، لأن الركوع لا يؤمر العبد فيه بالدعاء، وإنما العبد يؤمر بالدعاء في السجود، وفي الركوع يعظم فيه الرب. فكأن ابن تيمية ينتهي إلى الآن أنهم أمروا بالسجود المعروف، تمام، وأن يدعوا بالاستغفار لذنوبهم حال هذا السجود. قال فإنه قال في حق داود وخر راكعا وأناب، وقد ثبت بالنص الصحيح واتفاق الناس أن داود سجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. يبقى إيه إذن؟ هو بيقول ايه؟ ان داود ربنا بيقول خر راكعا واناب، ومعروف ان الناس يعني كان شبه اجماع يعني ان داود سجد ولم يركع فقط. وفي صحيح مسلم عن ابن عنه عن ابن عباس قال نبيكم ممن أمر أن يقتدى، قال نبيكم ممن أمر أن يقتدى به، سجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وفي الترمذي وغيره عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة صاد ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثلما أخبره الرجل من قول الشجرة. الحديث غريب يعني، لكن هو ابن تيمية يريد أن يلتقط منه فكرة السجود، يعني إن كل شيء له سجوده، يعني أو أن السجود المراد في سجود داود هو السجود التام وليس مجرد الركوع، يعني كلمة الركوع في فخر راكعا مقصود بها السجود. لكن الحديث يعني غريب، كلمة غريب معناها أنه فرد ليس له ما يقويه أو يعضده يعني. قال والآثار عن السلف متواترة بأن داود سجد، فكل ساجد راكع وليس كل راكع ساجد. ركزوا كده، كل ساجد راكع، أي إنسان يسجد يبقى هو ضمنا فعل الركوع، ده هو ركوع وزيادة، وليس كل راكع ساجدا. واضح يا شباب؟ عارفين كده لما احنا نقول ايه، الإنسان اللي متجوز، الإنسان اللي متزوج طبيعي هو إيه؟ عاقد وخاطب، لأنه هو عدى المرحلتين دول. لكن هل كل خاطب متزوج؟ لا، كل خاطب لا يلزم أن يكون متزوجا. هل كل مسلم مؤمن؟ لا، ممكن يكون مسلم معاه أصل الإسلام لكنه ليس محققا للإيمان. فاهمين يا شباب الفكرة دي؟ فهو يقول هنا السجود هو ركوع وزيادة، فكل ساجد راكع وليس كل راكع ساجدا. دي خلاصة يا شباب. يبقى ده اللي احنا نفسر بيها الجملة اللي فاتت يا شباب، اللي هي وحينئذ فأمرهم بالسجود وقولهم حطة، اللي في صفحة 33. فلم يثبت لنا إلى الآن أن الركوع يسمى سجودا. يبقى الركوع لا يسمى سجودا، لكن السجود يسمى ركوعا. فإنه إذا سجد من قيام انحنى انحناء الراكع وزاد فيه وزاد فإنه يصير ساجدا، ولو صلى قاعدا أيضا انحنى انحناء الركوع وزاد فإنه يصير ساجدا، فالساجد راكع وزيادة. فلهذا جاز أن يسمى راكعا وأن يجعل الركوع نوعين، ركوعا خفيفا اللي هو الركوع العادي، وركوعا تاما. هو قال إيه؟ فالقيام هو السجود. دي خطأ في الكتاب يا شباب، خطأ في يعني تصحيف في الكتاب. الصواب هي فالتام، يعني كلمة القيام هنا غلط، هي فالتام، اشطب على كلمة القيام وخليها فالتام هو السجود، بخلاف يعني التام يعني الركوع التام هو السجود. بخلاف لفظ السجود فإنه إنما يستعمل في غاية الذل والخضوع، وهذه حال الساجد للراكع. تمام يا شباب؟ قال لا، لكن ليس من شرط السجود مطلقا أن يصل إلى الأرض. دي فايدة أخرى، هل السجود لا يسمى سجودا إلا إذا لمس الإنسان الأرض؟ لا، فقد ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وقد اتفق المسلمون، هل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على الناقة، أو إحنا وإحنا بنصلي مثلا في الأتوبيس أو في السيارة أو في الطيارة أو حتى على الدراجة لو واحد مسافر يعني بيها، وانا شفت ناس كتيره مسافرين بالدراجه بالمناسبه عشان ما حدش يستغرب ده، هل الانسان لو صلى على الدبه هيلمس الارض في السجود؟ لا. واضح؟ قال وقد اتفق المسلمون على ان المسافر الراكب يتطوع على راحلته. دي فائده جانبيه يعني يا شباب. ويتطوع على راحلته ويجعل سجوده اخفض من ركوعه، وإن كان لا يسجد على مستقر، اللي هو يعني على يعني ممكن ما يسجدش على شيء مستقر، يعني ممكن على عنق الراحلة مثلا أو على الكرسي اللي قدامه في الأتوبيس. قال وكذلك الخائف، قال تعالى وإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني أنت يعني عندك في صلاة الخوف ممكن تصلي من دون أن تصل إلى الأرض في السجود، ويصلي إلى القبلة وإلى غير القبلة، ويومئ بالركوع والسجود إلى ولا يصل إلى الأرض. النتيجة بقى شباب هنا دي الخلاصة، فعلم أن الهيئة المأمورة بها في السجود على الأرض وعلى 7 أعضاء هي أكمل سجود ابن آدم، وله سجود لا يسجد فيه على الأرض ولا على 7، بل يخفض فيه رأسه أكثر من خفض الركوع. ولهذا كان عند جمهور العلماء لو ركع في سجود التلاوة بدلا عن السجود لم يجزه، يعني ما لا يجزئه، ولكن إذا كانت السجدة في آخر السورة فله أن يفعل كما ذكره ابن مسعود أنه يكتفي بسجود الصلاة، فإنه ليس بينه وبينه إلا الركوع. يعني تصوروا يا شباب مثلا شخص بيقرأ إيه؟ فاسجد واقترب، بيقرأ مثلا سورة العلق وهو بيصلي، هل يجزئه الركوع؟ لا، لكن لو هو يعني أقصد لو إنسان من غير ما يصلي بيقرأ سورة العلق مثلا، أو مثلا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، المفروض إن دي سجدة صح؟ هو إنسان بيقرأه وهو قاعد، هل يجزئه أن يركع فقط؟ لا، لا يجزئه، لا يجزئه. لكن لو هو بيصلي، لو هو بيصلي وكانت دي آخر حاجة هو قرأها، يجزئه عن السجدة اللي هي سجدة التلاوة سجدة الركعة. يعني هو مثلا خلاص قرأ وبعد، ليه؟ لأنه ليس بينه وبين السجدة غير الركوع. ده قول لبعض الأهل العلم، إنك أنت لما تكون بتقرأ في الصلاة وهتختم خلاص، يعني خلاص دي آخر حاجة أنت قرأتها، يجزئك سجدة الركعة بدلا من سجدة الإيه؟ التلاوة، يعني مش لازم تسجد لها سجدة خاصة، بخلاف ما إذا كنت في غير صلاة. قال: وهذا ظاهر مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيرهما. طبعا دي فوائد جانبية يا شباب فقط يلتقط منها ابن تيمية ما يخص الموضوع، ما ينفعش بقى أنت تؤسس عليها قولا، لأن هو لم يرد بها بحث المسألة، لأن احنا لابد أن نفرق بين الموضع الذي يشرح فيه العالم المسألة ويستفيض فيها، وبين المسألة التي يعرض لها عرضا عابرا، يعني يريد أن يلتقط منها معنى معين. قال: لكن قيل إنه جعل الركوع مكان السجود، والصحيح أنه إنما جعل سجود الصلاة هو المجزئة، كما لو قرأ فإن الركوع عمل فيه فلم يجعل فصلا. يعني يريد أن يقول إيه؟ هل الركوع هنا هو اللي أجزأ؟ قال: لا، اللي أجزأ هو السجود اللي بعد الركوع. طيب إزاي السجود أجزأ مع أنه هو فصله بالركوع؟ قال: لأن الركوع جزء من السجود، يعني هو طريق إلى السجود، لا سيما وهو مقدمة السجود. ومن الناس من قال في قصة داود إنه خر ساجدا بعد ما كان راكعا، يعني في ناس تانية بتقول إيه؟ ده هو عمل حاجتين، ركع وبعدين سجد. يعني في ناس فسروا الآية خر راكعا وأناب إن داود عليه السلام ركع ثم سجد. وذكر أن الحسين بن الفضل قال لأبي عبد الله بن طاهر عن قوله وخر راكعا، قال: هل يقال للراكع خر؟ قال: لا، ومعناه فخر بعدما كان راكعا أي سجد. يبقى إيه؟ يبقى هذا الرجل يظن أن المراد إن هو خر بعد ما ركع، يبقى كأنه إيه هنا ما فهمش الآية، الآية بتقول خر راكعا، يبقى ده يبين إيه؟ إن راكعا حال، واضح؟ فالرجل هنا اللي هو الحسين بن الفضل رحمه الله ظن إن هو ركع وبعدين سجد. ابن تيمية طبعا سيتعقب هذا التفسير. قال ابن تيمية: وهذا قول ضعيف، والقرآن إنما قال وخر راكعا، طبعا راكع دي يا شباب تعرب إيه؟ حال، لم يقل خر بعد ما كان راكعا. شفتوا الدقة يا شباب؟ التأمل السياق يبين كثيرا من أخطاء المفسرين. يعني كان في مرة راجل بيقول إيه؟ بيقول: مش أولياء الله دول أحياء عند ربهم؟ فقلنا له: نعم. قال: طيب أنا إذا طلبت منهم الرزق ليس هناك مشكلة. فببساطة قلت له: الله سبحانه وتعالى قال أحياء عند ربهم يرزقون ولا يرزقون؟ يرزقون، فهم يرزقون من الله، فأنت يجب عليك أن تسأل من يرزقهم. فيعني أحيانا بيكون حل الإشكال بسيط جدا يا شباب أحيانا، لكن هو طبعا فتح من الله، الشيء لا يكون سهلا ولا يكون صعبا إلا بتوفيق الله، والإنسان مهما كان مجتهدا يمكن أن يعمى عن الأمور الواضحة الجلية، ويمكن أن تفتح على إنسان أقل منه بكثير من جهة العلم، فالعلم هو موهبة من الله سبحانه وتعالى، وإن كان الإنسان مأمورا بأن يأخذ بالأسباب. قال: لم يقل خر بعدما كان راكعا، ولا كان داود حين تحاكموا إليه راكعا، بل كان قاعدا معتدلا أو قائما فخر ساجدا. وسؤال ابن طاهر إنما يتوجه إذا أريد بالركوع انحناء القائم كركوع الصلاة، وهذا لا يقال فيه خر. طيب، قال: والمراد هنا السجود بالسنة واتفاق العلماء. والمراد هنا السجود بالسنة واتفاق العلماء، يعني في كلمة خر راكعا وأناب جاء دليلان: السنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه سجد، أن داود عليه السلام سجد، والأمر الثاني اتفاق العلماء على أنه سجد. قال: فالمراد خر ساجدا، وسماه ركوعا لأن كل ساجد راكع لا سيما إذا كان قائما، وسجود التلاوة من قيام أفضل. دي فايدة جانبية برضو يا شباب، لو الإنسان جالس بيقرأ قرآن لما يسجد سجود التلاوة يسجد هو جالس ولا يقوم يقف؟ ابن تيمية بيبين ليك أن السجود من قيام أفضل، واضح وأكمل. دي فايدة برضو مهمة يا شباب، لأني أحيانا بشوف أشخاص وهو بيقرأ قرآن لما بيجي يسجد سجود التلاوة وهو جالس كده، هذا جيد طبعا ليس فيه مشكلة، لكن الأكمل أنك تقف. قال: والسجود، وصلنا لحد فين؟ وسجود التلاوة من قيام أفضل، ولعل داود سجد من قيام، وقيل خر راكعا ليبين أن سجوده كان من قيام وهو أكمل، يعني أنه هو كأنه أخذ مراحل، يعني أنه هو بدأ من فوق لحد ما نزل الأرض. والسجود عبادة تفعل مجردة عن الصلاة كسجود الشجرة وسجود داود وسجود التلاوة والشكر وسجود الآيات وغير ذلك. سجود الآيات اللي هي حينما تحدث آية عظيمة الإنسان يسجد لله يعني خوفا وخضوعا يعني. قال: وغير ذلك. وهل يشترط له شروط الصلاة على قولين كما بسط في غير هذا الموضع؟ يعني ابن تيمية بيديك لقطات فقط ليخرج بالفائدة، ويريد أن يقول لك إن الركوع إن السجود يسمى ركوعا لكن الركوع لا يسمى سجودا، تمام؟ فالركوع ركوعان، ركوع تام وركوع خفيف. الركوع الخفيف هذا هو الركوع المعروف، أما الركوع التام فهو السجود. المهم إن هو يعني قال فائدة: هل السجود التلاوة هو عبادة كالصلاة؟ لا، هو عبادة مستقلة. سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود للآيات هي وسجود الشجرة، السجود ده يعني هو عبادة مستقلة. طب هل يشترط له شرائط الصلاة يعني الوضوء والحاجات دي؟ لا، على خلاف، يعني أقصد على خلاف. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي ذر أنه قال: كنت في المسجد حين وجبت الشمس، فقال: يا أبا ذر، تدري أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي الله عز وجل، فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فترجع إلى مطلعها، فذلك مستقرها. ثم قال: والشمس تجري لمستقر لها. فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح بسجود الشمس إذا غربت واستئذانها. وكذلك قال أبو العالية وغيره. قال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع ساجدا حين يغيب، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له، فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. ومعلوم أن الشمس لا تزال في الفلك، كما أخبر الله تعالى بقوله: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فهي لا تزال تسبح في الفلك وهي تسجد لله وتستأذنه كل ليلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تسجد سجودا يناسبها. الجملة البسيطة اللي احنا بنقرأها دي يا شباب جواب لشبهة أنا بنفسي سمعت عدد كبير جدا من الملحدين، أو اللي هما بيسموا نفسهم ربوبيين، اللي هما بينكروا الوحي وينكروا الرسالات، يؤمنون بأن هناك خالق، بأن هناك خالقا، لكن لا يقولون إن له شرع أو أرسل رسلا، بيسموا نفسهم الربوبيون ويدعون أنهم ليسوا ملحدين. يعني سمعت واحد منهم بيقول: كيف نصدق القرآن والقرآن يقول، كيف نصدق الوحي أو الرسول وهو يقول إن الشمس بتذهب تسجد عند الله؟ إزاي ما الشمس قدامنا هي ما سجدتش ولا حاجة؟ فهذا جهل منه، لأنه يظن إن السجود له صفة واحدة. فابن تيمية هنا بيحل لك الإشكال ببساطة، إن الشمس لا تزال في فلكها لكن تسجد لله، تسجد سجودا يناسبها. كل شيء له سجوده، كل شيء له صلاته، كل قد علم صلاته، كل قد علم صلاته وتسبيحه. فبالتالي شباب هذه من أكبر المشكلات التي تحدث لكثير من الناس. وطبعا الغلط العام في كل هؤلاء أن هم ظنوا أن العقل وحده يمكن أن يستقل بالمعرفة واستغنوا عن الوحي. وقد قال الله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم. يعني لا يمكن أن يستقل الإنسان بمعرفة الحق بمجرد عقل، هذا لا يكون أبدا. قال رحمه الله: وهي تسجد لله وتستأذنه كل ليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تسجد سجودا يناسبها، حط خط تحت ده، وتخضع له وتخشع كما يخضع ويخشع كل ساجد من الملائكة والجن والإنس. وكذلك قوله: فما بكت عليهم السماء والأرض، بكاء كل شيء بحسبه. يا سلام، حتى البكاء، بكاء كل شيء بحسبه. فاهمين يا شباب؟ يعني كل شيء له صفته، ده اللي احنا بنتكلم عنه يا شباب. يعني لما يقول فعميت عليهم الأنباء، أو مثلا جدار يريد أن ينقض فأقامه، أو أحد جبل يحبنا ونحبه، كثير جدا من الناس تشكل عليه هذه النصوص. ليه؟ لأنه يقيس هذه الصفات على نفسه، فيقول كيف إن أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ إزاي يعني؟ الحب ده لازم يكون شخص له قلب وله إحساس. فهمت كده يا شباب؟ أو مثلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول لك إحنا ما بنشوفش، ما بنسمعش الحيطان وهي بتسبح، ما بنسمعش الزهر وهو بيقول، الزهور وهي تقول سبحان الله. فاهمين يا شباب؟ يبقى مشكلة هؤلاء أنهم يظنون أن صفة الأشياء يجب أن تكون متطابقة، وهذا ليس صحيحا. فاهمين؟ فالله سبحانه وتعالى مثلا وصف الأصنام أنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ووصف الجدار بأنه ينقض، يريد أن ينقض، يريد، واضح، ووصف الأنباء بأنها تعمى، عميت عليهم الأنباء. كل هذا سيأتي إن شاء الله توضيحه في مسألة المجاز، أن بعض الناس بيقول هذه الأمور من باب المجاز، وسنبين لهم أنهم أصلا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز مبني على أصول كلها خطأ ولا يثبت منها شيء. إن شاء الله حينما نأتي لدراسة هذه المسائل سنفصل في هذه المسألة إن شاء الله. قال: بكاء كل شيء بحسبه، قد يكون خشية لله، وقد يكون حزنا على فراق المؤمن. وروى ابن أبي حاتم عن ابن وهب: أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال عمرو يعني ابن دينار: إني ليلة أطوف، الحديث ده جميل يا شباب، أو الأثر ده جميل، إني ليلة أطوف بالبيت إذ سمعت حنين رجل بين الأستار والكعبة وبكاءه وتضرعه. يعني عمرو بن دينار طبعا من أئمة الحديث في مكة، وهو بيلف كده حوالين الكعبة، سمع كده راجل بيبكي، يعني عنده حنين كده ورقة. فوقفت لأعرفه، فذهب ليل وجاء ليل وهو كذلك حتى كاد يسفر، فانكشف الستور عنه، يعني عرفت شفته، فإذا هو طاووس رضي الله عنه. يا سلام، كان الأئمة عندهم عبادة عظيمة جدا. وأي إنسان شباب يظن أن الأئمة الذين نحبهم ونوقرهم، سواء بداية من الصحابة رضي الله عنهم، طبعا قبلهم إمام الأئمة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده الصحابة الكرام، وبعده الأئمة الكبار من أئمة العلم والعبادة والزهد كالشعبي والحسن البصري وكابن سيرين وقتادة، والجيل الذي بعدهم حتى سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، ابن المبارك، مالك، الشافعي، أبو حنيفة طبعا قبل هؤلاء، أو الإمام أحمد أو البخاري. أي طالب علم يظن أن هؤلاء الأئمة وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الإمامة والعلم بمجرد المعرفة والمهارات المعرفية، فهذا شخص لم يعرف هؤلاء الأئمة. هؤلاء الأئمة كانت التقوى بكل فروعها عاملا أساسيا في تكوين هؤلاء. يعني هم أساسا فهموا الغاية من المعرفة، وهي أن يتمثل الإنسان هذه المعرفة، إنما يخشى الله من عبادي العلماء. فبالتالي هم ليسوا مثلنا، إحنا مثلا بنتحجج في قلة النوافل وقلة الذكر بحجة إن إحنا بنطلب علم والنفع المتعدي. لا، هم ما كانش عندهم الكلام ده، هم عندهم أن يفكر الإنسان في أن يستقيم على هذه العبادة، هذا أعظم مؤشر له أنه يسير في الطريق الصحيح، ثم يفكر بعد ذلك في دعوة الناس، في رد الإشكالات، في كشف الشبهات. فهو هذا الأثر يحكي لنا أن الرجل الذي كان يبكي ويخشع هو طاووس، أحد أكبر أئمة العلم الذين دارت عليهم الأسانيد في السنة، وهو إمام علم كبير مهتم بالتفسير وبالحديث وبالفقه، كان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك شباب لا ينبغي أن يضيع الإنسان الغاية العظمى. لذلك ذكر الإمام مالك وصية شيخ كان له تلميذ، قال له التلميذ: أوصني. قال: يا بني، إن طلب العلم لحسن، شيء جميل، ولكن انظر إلى ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي، لا تؤثرن عليه شيئا. يعني لا تضيع الفرائض بحجة أنك تتعلم. وأنا يعني تكلمت كثيرا، إحنا كان في درس إحنا أخذناه كان تقريبا مدته ساعة، أحب من الشباب إن هم يراجعوا، اسمه حاجة طالب العلم إلى الاستقامة، وأن الاستقامة مكون رئيس في طالب العلم بل في كل مسلم. طيب نرجع للكلام. قال: فإذا هو طاووس رضي الله عنه، فقال: من هذا؟ عمرو. من هذا؟ عمرو، أنت عمرو؟ قلت: نعم. أمتع الله بك. قال: متى وقفت ها هنا؟ قال: قلت: منذ زمن طويل. قال: ما أوقفك؟ قلت: سمعت بكاءك. فقال: أعجبك بكائي؟ أنت استغربت من بكائي؟ مش أعجبك هنا معناها عجبك، يعني بيقول له أنت إيه رأيك كده، أنا جميل ولا لأ؟ لا، بيقول له أعجبك، أنت مستعجب من بكائي؟ مستغرب؟ قلت: نعم. قال: وطلع القمر في حرف أبي قبيس. قال: ورب هذه البنية اللي هي الكعبة، يعني البنية اللي هي البناية، يعني بنسميها البناية. القبس اللي هو قبس النار يعني يا شباب، يعني هو بيقول هنا طلع القمر من في حرف أبي قبيس، اللي هو جبل من الجبال، اللي هو كان أحد الأخشبين، اللي هو إيه في الحديث اللي هو نطبق عليهم الأخشبين، يعني لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، فهو أبو قبيس ده جبل، كأنه تصغير من كلمة القبس اللي هو النار يعني. طلع الجبل القمر كده يا شباب من فوق الجبل، فقال له: ورب هذه، قال: ورب هذه البنية اللي هي البناية يعني الكعبة، إن هذا القمر لا يبكي من خشية الله، ولا ذنب له، ولا يسأل عما عمل، ولا يجازى به، فعجبت أن بكيت من خشية الله وأنا صاحب الذنوب. بيقول له القمر ده بيبكي من خشية الله، فأنت مستغرب إن أنا أبكي من خشية الله والقمر هذا لا ذنب له ولا يسأل عما يعمل، واضح؟ قال: وهذا القمر يبكي من خشية الله. وقرأ ابن زيد: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. قال: فلم يستثني من هؤلاء أحدا حتى جاء ابن آدم استثناه، فقال: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يبقى هو كأنه بيستنبط معنى الخشوع والخضوع والرقة لهذه الأشياء من قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. كل هؤلاء لم يستثني الله منهم أحدا، لكن استثنى، قال: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ركزوا بقى عشان الشرح ده جميل جدا يا شباب. قال: تسمعوني يا شباب لأن عندي الاتصال انقطع لمدة ثانية كده. قال: والذي كان هو أحق بالشكر هو أكفرهم. يعني اللي أحق بالشكر هو الإنسان، صح؟ كان يعني أكفر هؤلاء. ثم قرأ: من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: وكذلك اختلفوا في دينهم كما اختلف الأولون. طيب الحمد لله. قال: ولفظ السجود يستعمل في اللغة، سيعود مرة أخرى إلى إيه؟ إلى السجود، لفظ السجود ودلالات لفظ السجود وما معنى سجود كل شيء لله. قال: ولفظ السجود يستعمل في اللغة لخضوع الجامدات وغيرها، كالبيت المعروف: بجيش تضل البلق في حجراته، ترى الأكم فيه سجدا للحوافر. البلق اللي هي الفرس، يعني اللي هو الفرس المحجل، يعني التي يرتفع التحجيل فيها إلى الفخذين. التحجيل كأنه كده شباب بيكون فيها لون أبيض كده، بيخالط الإيه، بيخالط لونها، مش عارف الناس اللي شافت الحصانة بتشوفه. فالبلق ده الفرس يعني، في حجراتها اللي هي إيه، النواحي يعني في الجوانب، ترى الأكمة، الأكم اللي هو تل مرتفع، يعني تل مرتفع عامل زي الجبل كده، أصغر من الجبل بشوية، فيه سجدا للحوافري. قال ابن قتيبة، طبعا ابن كتيبة بيفسر هذه الأشياء يا شباب في كتاب اسمه تأويل مشكل الحديث، ودي طبعة جيدة بتعليق الأستاذ أحمد صقر. قال ابن كتيبة: حجراته جوانبه، يريد أن حوافر الخيل قد بلغت الأكمة ووطئتها حتى خشعت وانخفضت. يعني كأنه بيقول يا شباب أن الفرس أو الخيول طلعت فوق الأكم اللي هي فوق الجبال الصغيرة دي، وداست عليها، فكأن الأكم دي سجدت لها وخضعت. يبقى كأنه عايز يستفيد هنا معنى الايه، ان السجود بمعنى الخضوع، فاهمين يا شباب؟ لان المفسر يحتاج ان يرجع الى كلام اهل اللغه في دلالات الالفاظ، حتى في دلالات الفاظ القران الكريم، فيرجع مثلا الى ايه، الى الاشعار الجاهليه بالذات حتى يعرف دلالات الالفاظ. مثلا كلمه يصلى بمعنى الاقامه، الاقامه على الشيء يعني، او الايه، فيستدل لها مثلا الطبري بقول الحارث بن عباد: لم أكن يوما من جناتها علم الله، وإني بحرها اليوم صالي، يعني أنا بذوق منها أو مقيم عليها أو ذقت من مرارة هذه الحرب اللي هي حرب البسوس، وأنا لم أكن من جناتها. فهو يأتي بلفظ في أشعار الجاهلية ليفسر به معنى الصلاة مثلا الموجود في القرآن، أو يستأنس به. فهو هنا شباب يريد أن يفسر كلمة السجود، فيفسرها بمعنى الخضوع، إن هذا حتى في الجامدات. فذكر هذا البيت اللي هو: بجيش تضل البلق في حجراته، ترى الأكم فيه سجدا للحوافر، يعني كأن الجبل بيخضع لحوافر الخيول. طبعا في التعليق المحقق اللي هو الشيخ محمد رشاد سالم قال ان ابن تيمية اضاف كلمة ليست موجودة اللي هي حجراته جوانبه، وقال ان هي ما فيهاش كلمة قد بلغت الأكم، وانما فيها قد قلعت الأكم، فاهم؟ فكان في خلاف كده في المعنى، قلعت غير بلغت. بلغت يعني طلعت فوق، انما قلعت يعني كأنها ايه، داست على الأكم يعني. طيب المهم ان المعنى واضح. قال ابن عطية في قوله، ابن عطية المفسر المشهور، ابن تيمية ينقل عنه كثيرا، قال ابن عطية في قوله: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، وقالت فرقة منهم الطبري: عبر عن الخضوع والطاعة وميلان الظل ودورانها بالسجود، كما يقال للمشير برأسه نحو الأرض على وجه الخضوع ساجد. ومنه قول الشاعر: وكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما سجدت نصرانة لم تحنفي. يعني هو بيصف الناقة، الناقتين يعني، إن هي خرت وأسجد رأسها، يعني طأطأ رأسها، يعني هو كأنه بيقول هنا شباب إن السجود هو مجرد الانحناء يعني، أو الطأطأة، أو يريد أن يقول إن كل شيء له سجوده، مش لازم يلمس الأرض يعني. كما سجدت نصرانة لم تحنفي، يعني واحدة نصرانية كما أنها إيه، طأطأت رأسها يعني. يبقى كأنه يريد هنا إيه، إن الإبل طأطأت رأسها، في صفحة 39، نعم، الإبل طأطأت رأسها كما تفعل المرأة النصرانية وهي تصلي، تطأطئ رأسها. يعني كأنه يقول إيه يا شباب، إن كل شيء له سجوده، مثلا سجود الجامدات له صفة، وسجود الظل له صفة، وسجود الحيوانات له صفة، واضح؟ قال فصل: وإذا كان كذلك فالله سبحانه في الرعد قال، يعني في سورة الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فعم في هذه الآية ولم يستثني. لكن لاحظوا يا شباب، في الآية اللي في سورة الحج استثنى، صح؟ قال إيه؟ وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، صح كده؟ لكن في هذه الآية في سورة الرعد لم يستثني، قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فعم في هذه الآية ولم يستثني، وقسم السجود إلى طوع وكره. وقال في الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والشجر. لا، هنا في كلمة ناقصة يا شباب في الكتاب هنا، يعني هنا في الآية عندنا اللي في صفحة 39 في كلمة ناقصة، المفروض: والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. هنا في أكتر من كلمة، المفروض: والشمس والقمر والنجوم والجبال. نضيف يا شباب الكلمة دي عشان هي مش موجودة. بقى في خطأ في النسخة يا شباب. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وفي هذا الكثير قولان، ركزوا بقى، في كثير من الناس وكثير حق عليه الايه، العذاب. الكثير اللي هم حق عليهم العذاب دول تفسيرهم ايه؟ يعني ربنا بيقول ان في كثير من الناس تسجد له وكثير من الناس لا يسجدون له. طيب كيف نفسر بقى هذا الكثير؟ قال: وفي هذا الكثير قولان، احدهما انه لم يسجد فلهذا حق عليه العذاب. يبقى في ناس قالوا ان الكثير ده لم يسجد لله فحق عليه العذاب، كما تقدم عن طاووس، يعني اللي هو القول السابق اللي احنا ذكرناه عن طاووس يا شباب لما كان بيبكي ودار بينه وبين عمرو بن دينار الحديث الماضي. قال: وهو قول الفراء وغيره، الفراء من ائمه اللغه. قال: والثاني أنه سجد وحق عليه العذاب، فإنه ليس هو السجود المأمور به. يعني هذا القسم المستثنى اللي هو وكثير حق عليه العذاب، هل هم سجدوا أم لم يسجدوا؟ هو بكل الأحوال إذا حتى لو سجدوا فإنهم لم يقبل سجودهم، أو أنه كان سجودا اضطراريا كرها. لكن هل هم سجدوا أم لا؟ في قولين وفي خلاف. قال أبو الفرج: وفي قوله وكثير حق عليه العذاب قولان، أحدهما أنهم الكفار وهم يسجدون، وسجودهم سجود ظلهم، قاله مقاتل. والثاني أنهم لا يسجدون، والمعنى وكثير من الناس أبى السجود ويحق عليه العذاب لتركه السجود، وهذا قول الفراء. ماشي يا شباب؟ قلت ابن تيمية بقى: ذا قول الأكثرين، وقد ذكر البغوي في قول ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الآية، قال: قال مجاهد: سجودها تحول ظلالها. وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع ساجدا حين يغيب، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له، فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. قال: وقيل سجودها بمعنى الطاعة، فإنه ما من جماد إلا وهو مطيع لله، خاشع له، مسبح له، كما أخبر الله عز وجل عن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. وقال في وصف الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال اللي هو البغوية شو عشان ما تلخبطش، قال: وهذا مذهب حسن موافق لقول أهل السنة. يبقى ده قول البغوي. قلت هنا: ده قول ابن تيمية. قد تقدم قول الطبري وغيره بهذا القول، فإذا كان السجود في هذه الآية ليس عاما وهو هناك عام، كان السجود المطلق هو سجود الطوع، فهذه المذكورات تسجد طوعا هي وكثير من الناس. المذكورات اللي هي ايه؟ الشمس اللي هي المذكورات اللي في الصورة يا شباب، اللي هو الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذه تسجد هي وكثير من الناس طوعا. خلاص كده. وكثير ممن حق عليه العذاب يسجد ايه؟ كرها. قال: والكثير الذي حق عليه العذاب انما يسجد كرها. وحينئذ فالكثير الذي حق عليه العذاب لم يقل فيه انه يسجد ولا نفع عنه كل سجود. الله، يبقى ربنا ما وصفش هذا الكثير بانه يسجد ولا نفع عنه السجود. واضح كده؟ طب لماذا خصصه؟ لأن الله هنا كان يتكلم عن سجود الطاعة، يبقى في سورة الحج يتكلم عن سجود الطاعة، أما في سورة الرعد يتكلم عن كل أنواع السجود التي لا يخرج عنها حتى الكافر. قال: بل تخصيص ما سواه بالذكر يدل على أنه ليس مثله. يعني لما خص بعض الناس بأنها تسجد وبعضها لا يسجد، يبقى هذا يؤكد أنه إيه؟ أن السجودين يختلفان على أنه ليس مثله. وحينئذ فإذا لم يسجد طائعا حصل فائدة التخصيص، وهو مع ذلك يسجد كارها، يعني لازم هيسجد يعني هيسجد. فكلا القولين صحيح. وكذلك قال طائفة من المفسرين واللفظ للبغوي، قالوا: وكثير حق عليه العذاب بكفرهم وتركهم السجود، وهم مع كفرهم تسجد ظلالهم لله. ركزوا يا شباب، هذا عظيم جدا. يعني في فرق بين أن تجعل الآية عامة وبين أن تجعلها خاصة. يعني أنت إذا جعلت الآية عامة فلابد أن يدخل فيها الخصوص، لكن لو أنك جعلتها خاصة فإنها لا تدل على العموم. فنحن هنا نريد أن نعرف، هل السجود المراد في أن كل المخلوقات تسجد، هل المقصود منه سجود الطاعة ولا السجود الذي لا يخرج عنه أحد؟ فالصواب أنه سجود الطاعة، والكافر الذي لا يسجد لله طوعا فهو ينفى عنه سجود الطواعية، لكنه يثبت له سجود الكره، يعني رغما عنه سيسجد، أو على الأقل سيسجد ظله. لله، أو يكون السجود بمعنى الخضوع العام اللي هو القنوت العام. وقال في سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فلفظ دابة إن لم يتناول بني آدم فالإبل تسجد طوعا، وإن تناول بني آدم فسجودهم طوعا وكرها. شفتوا يا شباب الفكرة دي جميلة جدا؟ يعني إيه؟ يعني إذا قلت إن السجود هنا بمعنى السجود الطاعة لله، تمام، فهذا لا يدخل فيه كل بني آدم، ولا يدخل فيه كل الجن طبعا، لأن الجن كذلك مكلفون. وإن قصدت بالسجود اللي هو الخضوع فهذا يدخل فيه كل المخلوقات. إذن يا شباب، هناك سجود مثبت للكافر وسجود منفي عنه. السجود المثبت هو سجود الكره، والسجود المنفي عنه في مثل قول الله وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب هو سجود الطاعة. وهكذا شباب، أحيانا يكون الأمر يأتي في الوحي مأمورا، يأتي في الوحي مثبتا ومنفيا، كما قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأثبت له رميا وهو الحذف، ونفى عنه الرمي بمعنى القتل. وقال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. وقال تعالى في نص آخر: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فنفى عن الناس النصر بمعنى ملك النصر، وأثبت لهم النصر كمجرد سبب. فهكذا شباب، وأظن أننا تكلمت عنها كثيرا، أن الخبر قد يأتي منفيا في الوحي وقد يأتي مثبتا. مثلا أشهر مثال: إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نص آخر: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وهذه هداية مثبتة، والهداية المثبتة غير الهداية المنفية. واضح؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يبقى هنا نفى أن يكون دخولنا للجنة بالأعمال. وفي نص آخر في القرآن ونصوص كثيرة: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. واضح؟ فالباء غير الباء، الباء هي باء السببية، يعني أن الأعمال سبب في دخولكم الجنة، لكن الباء المنفية هي باء الثمنية أو العوض، يعني ليست الجنة ثمنا لأعمالكم، يعني ليست عوضا على أعمالكم. عارف أنت لما تقول اشتريت هذا القميص بـ10 جنيهات، دي اسمها باء الثمنية، لكن سافرت إلى مكة بالطائرة، هذه اسمها باء السببية. فالأعمال ليست الجنة ليست عوضا عن الأعمال، ولا يمكن أن تبلغ الأعمال الجنة، لكن الأعمال سبب للجنة. وهذه أمثلة كثيرة جدا إن شاء الله، يعني كلما يأتي موضع يمكن أن ننبه عليها إن شاء الله. طيب يا شباب، نقرأ بقى بسرعة شوية الباقيين. والذين فسروا السجود بالخضوع والانقياد لهم في سجودها قولان، أحدهما يعني اللي هي سجود الإيه الكون، يعني أو سجود ما في السماوات وما في الأرض، يعني كيف تكون عامة؟ يعني إذا قلنا إن السجود يراد به كل ما في السماوات وما في الأرض، فما معنى هذا السجود؟ هذا ملخص يا شباب، مثل الملخص الآخر في القنوت. قال: والذين فسروا السجود بالخضوع والانقياد لهم في سجودها قولان، يعني في سجود كل الأشياء. أحدهما أنه، يعني السجود، كونها مصنوعة مخلوقة منقادة لمشيئة الله واختياره، كما قالوا في تسبيحها مثل ذلك، وأنه شهادتها ودلالتها على الخالق. قال أبو الفرج في قوله: ولله يسجد من في السماوات والأرض، السَّاجِدُونَ على ضربين، أحدهما من يعقل فسجوده عبادة، والثاني من لا يعقل فسجوده بيان أثر الصنعة فيه والخضوع الذي يدل على أنه مخلوق. هذا قول جماعة من العلماء، واحتجوا بالبيت المتقدم: ترى الأكم فيه سجدا للحوافر. يعني يا شباب، احنا نريد أن نفسر الآن سجود هذه الجامدات أو المخلوقات. بقية المخلوقات اللي هي لا تعقل هذه، كيف تسجد لله؟ ما معنى سجودها؟ فالقول الأول اللي هو بيقول إن السجود بمعنى أنها تدل على الخالق، فاهمين كده شباب؟ أو بمعنى تخضع له. قال: وأما الشمس والقمر والكواكب فألحقها جماعة بمن يعقل. يبقى إيه؟ إحنا عندنا السجود اللي موجود في سورة الحج، فيه الشمس والقمر والشجر والدواب، فبعضهم قال الشمس والقمر تلحق بالإيه؟ بسجود العبادة يعني. قال أبو العالية: سجودها حقيقة ما منها غارب إلا خر ساجدا، يعني سجودها على الحقيقة يعني. ما منها إلا خر ساجدا بين يدي الله عز وجل، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له. قال ويشهد ابن الجوزي يعني، ويشهد لقول أبي العالية حديث أبي ذر، وذكره اللي هو حديث أبي ذر اللي هي تذهب الشمس فتسجد عند الله سبحانه وتعالى. قال وأما النبات والشجر فلا يخلو سجوده من أربعة أشياء، أحدها أن يكون سجودا لا نعلمه، وهو إذا قلنا بردعه فيها، كلمة غريبة شوية حتى كتب في الحاشية هو مش فاهم إيه معناها، وأنا كذلك حاسس إن فيها تحريف يعني. المهم إن هو سجود لا نعلمه يعني. والثاني أنه يتفيأ ظلاله، والثالث بيان الصنعة فيه، والرابع الانقياد لما سخر له. قلت الثالث والرابع من نمط واحد، وهو كالمتقدم يعني. ابن تيمية بيرجع القولين لبعض، بيان الصنعة هو الانقياد، هو معناها الانقياد لما سخر له. وأما السجود الذي لا نعلمه فهو كما ذكره البغوي، وقال البغوي أيضا في قوله وإن منها لما يهبط من خشية الله، فإن قيل الحجر لا يفهم كيف فكيف يخشى، قيل الله يفهمها ويلهمها فتخشى بإلهامه. قال ومذهب أهل السنة أن الله أن لله علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء لا يقف عليه غيره، ولها صلاة وتسبيح وخشية كما قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وقال تعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يبقى شباب لا يصح للإنسان أن ينكر الشيء لكونه لا يعلمه، فعدم العلم ليس علما بالعدم. الإنسان إذا لم يرى شيئا فإنه لا يثبته ولا ينفيه، لكن إذا جاءه خبر عن صادق فإنه يثبته. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أن من الحجارة ما يهبط من خشية الله، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وذكر كذلك الطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فهذا يجب أن نؤمن به وإن لم نره، وإلا ما فائدة الوحي؟ فائدة الوحي أن يخبرك بأمور غيبية ومغيبة عنك، ويجب عليك أن تؤمن بها ويجب أن تصدق بها، وإن لم ترها لا يلزم أن يكون التصديق مستلزما للرؤية. واضح؟ قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، الآية، فيجب على المرء الإيمان به ويكل علمه إلى الله تعالى. كلام زي الفل. قال وذكر الحديث الصحيح عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن، وذكر حديث حنين الجزعي وطرقه صحاح مشهورة. وروى عن السدي عن أبي عباد بن أبي يزيد عن علي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في نواحيها خارجا من مكة بين الجبال والشجر، فلم يمر بشجرة ولا جبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله، وقال قال مجاهد لا ينزل حجر من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله. ويشهد لما قلنا قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كل هذه النصوص التي قرأناها شباب تؤكد لنا أن العبد المؤمن يجب أن يؤمن بكل ما جاء في الوحي وإن لم يعرف كيفيته. ومن زعم أن الإنسان لا يؤمن بشيء إلا بأن يحيط به علما فلن يؤمن بالله نفسه، لأن العبد وإن كان العبد يعلم شيئا عن الله لكنه لا يحيط به علما، واضح، ومع ذلك يؤمن به. لا يعلم كل شيء عن الجنة وإن كان يؤمن بها، يعني هل نحن أحطنا علما بكل ما في الجنة؟ لا، فقط علمنا ما أخبرنا الله به. إذن يجب على العبد الذي آمن بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا أن يؤمن بكل ما جاء في الوحي وأن يصدق به وإن لم يعلم كيفيته. واضح؟ بل أنت لست مأمورا بالعلم بالكيفية، أنت مأمور بالتصديق. واضح؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده نؤمن بذلك. هل علمنا ذلك؟ لا. هل رأيناه؟ لا. خلاص. لذلك بعض الناس يقول لك مثلا تسبيح السماء هو صوت الرعد، لا، ليس صحيحا، لأن ربنا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فكيف أنت تفسر هذا التسبيح؟ لا، وإنما أنت تؤمن. هل أنت تؤمن بوجود الشيطان؟ نعم أؤمن. هل رأيته؟ لا، لم تره. إذن من يعلق الإيمان على مجرد الرؤية أو يقول إننا لا إني لا أؤمن بشيء إلا أن أراه فهذا فيه شعبة من اليهود، هو طبعا كافر، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن اليهود قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فلا بد أن يؤمن الإنسان بالغيب. قلت أما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ المشيئة، هنا ابن تيمية بقى ينتقد، يعني بيّن أن في أوجه حسنة، إن هي لها سجود ولها تسبيح لا نعلمه. هذا قول ممتاز جدا، والسجود هذا غير مجرد إنها مسخرة، لا، هذا أمر زائد. فابن تيمية هنا سينتقد القولين الثالث والرابع، اللي هو إيه؟ إن هم قالوا سجودها معناه إنها بتدل على الله بس، يعني سجود الشجر والدواب معناه إنك لما تبص لها تقول أكيد لها خالق. ابن تيمية سينتقد هذا انتقادا قويا جدا. قلت خلاص شباب، احنا ما قدمناش خالص غير ايه، صفحة ونصف ان شاء الله. قلت: واما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فيهما، اللي هو في يعني الشجر والدواب يعني، او الجمادات والشجر والدواب يعني، ودلالتها على الصانع فقط، فالاقتصار على هذا باطل. يعني ابن تيمية بيقول ايه؟ اذا قلت ان من ضمن معاني السجود انها تدل على الله أو أنها خاضعة لله، هذا حسن، لكن لو حصرت السجود في هذا المعنى فهذا غلط. شوف الدقة يا شباب، لو أن شخصا مثلا قال إن الإيمان قول أو تصديق فقط، فنقول له الإيمان تصديق لكن ليس فقط، يبقى نحن نخطئ هنا في الحصر. فكذلك ابن تيمية يقول لهم: لو أنكم قلتم إن سجودها فقط هو دلالته على الصانع فهذا باطل، فإن هذا وصف لازم دائم لها، لا يكون في وقت دون وقت، وهو مثل كونها مخلوقة محتاجة فقيرة إلى الله تعالى. وعلى هذا فالمخلوقات كلها لا تزال ساجدة مسبحة، وليس المراد هذا، فإن الله تعالى قال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. شفتوا الدقة يا شباب، شفتوا الانتزاع المعنى الرائع اللي يحسم في الخلاف. دلوقتي في شخص بيقول له ايه؟ بيقول له ان سجود هذه الكائنات معناه شهادتها على الله فقط. فابن تيمية قال له ده مش صحيح. ليه؟ لان هذا ليس وصفا لازما لها. احنا هنا لما بنتكلم عن السجود او التسبيح، هذا في وقت دون وقت. فهو جاب آية تبين لك أن هذه المخلوقات تسبح في وقت دون وقت، فجاب لك الآية اللي هي إيه؟ في قول الله سبحانه وتعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. يبقى التسبيح هنا معنى غير مجرد دلالتها على الله، لأن دلالتها على الله هذا في كل وقت، إنما التسبيح جاء مقيدا بوقت. والله يا شباب، هذه التفاصيل التي نقرأها لابد أن ينتفع العبد فيها حينما يقرأ كتاب الله، وحينما يدخل في مسألة معينة، ويعرف كيف كان أهل العلم عندهم دقة وتحري وأناه. شوف آية واحدة بيفسرها كل هذا التفسير. ابن تيمية كثيرا له آيات فسرها في مجلدات. آية حينما يعني يفسر الآية يجمع كل ما جاء فيها ويرجع إلى أسباب النزول، صبر صبر وحلم وأناه. إنما دلوقتي الشاب لو عنده منشور يعني زاد عن 5 سطور لا يستطيع أن يكمله. أنا قابلت شباب كثير جدا في بلاد كتيرة جدا، والله في أكتر من 25 بلد، سألته سؤال، هو بيقول إنه طالب علم وبيدرس و قلت له: أسألك سؤال، في كتاب واحد قرأته من الجلدة للجلدة؟ والله كلهم إجابتهم لأ، أقسم بالله ما قرأش كتاب واحد من الجلدة، ما عندوش صبر أصلا، بيجيب الكتاب يقلب فيه صفحتين وكل ما تجيله معلومة يحطها على الفيسبوك وخلاص. بس ما فيش صبر، لازم تصبر انت. لا، ابن تيمية هنا يعلمك الصبر والأناة والحلم. شوف بيروح بيجيب لك فين وبيجي منين، ويجيب سبب النزول، ويجيب روايات عن بني إسرائيل، ويجيب كلام عن الصحابة وعن أهل اللغة، وبعدين يحلل ويفصل ويدقق وينتقد بعض القول دون بعض. هذا هو الصبر يا شباب. الإنسان الذي ليس صبورا لا يمكن أن ينجح، والإنسان الذي ليس صبورا لا يدخل في قصة العلم، لأنه سيضر نفسه، والله سيضر نفسه، سيكون متعجلا وسيقع في أخطاء كثيرة يندم عليها. قال رحمه الله: والطير محشورة كل له أواب. وقال: كل قد علم صلاته وتسبيحه، فقد أخبر سبحانه وتعالى عنه أنه يعلم ذلك، ودلالته على الرب يعلمه عموم الناس. يعني يا شباب، يعني هذا دليل آخر. أول دليل يا شباب في أن التسبيح والسجود أمر زائد على مجرد شهادة هذه الكائنات على أن الله ربها. يعني في واحد بيفسر السجود يقول لك ايه، الكائنات بتسجد او تسبح بمعنى انها اول ما تشوفها تفتكر ربنا. فابن تيمية قال له لا، ليس هذا هو المعنى، في عندنا دليلين هنا. الدليل الاول ان ربنا ذكر اوقات معينة تسبح فيها هذه الاشياء، واضح، بينما دلالتها على الله في كل وقت. طب الدليل الثاني إن ربنا أخبر إن ربنا وحده هو اللي بيعلم كيفية الصلاة، كل قد علم صلاته وتسبيحه. فلو أنت قلت إن هذه الأشياء المقصود بصلاتها وتسبيحها وسجودها أنها تدل على الله، فهذا يعلمه عموم الناس، فأين التخصيص؟ شفتوا الدقة شباب؟ وأيضا يعني الوجه الثالث، فقد أخبر الله تعالى في القرآن من كلام الهدهد والنمل وأن سليمان علم منطق الطير، يبقى في أمر زائد هنا إن الهدهد بيتكلم، صح؟ ده الهدهد بياخد ويدي مع سيدنا سليمان أهو، صح كده؟ يعني الهدهد بيتكلم معاه، بيقول له ده أنا رحت المكان وشفتهم بيسجدوا للشمس خلاص، امرأة تملكهم ولها عرش عظيم، شفت الحوار ده؟ فلو أنت جعلت إن مجرد ما ينسب إلى هذه الكائنات فقط هو الدلالة على الله، يبقى بماذا خص سليمان عليه السلام؟ بماذا خصه؟ واضح. وهذا الحوار الذي دار بينه وبين الهدهد واضح جدا، وكلام النمل لما سمع سيدنا سليمان كلام النمل فتبسم ضاحكا من قولها، قال بما يدل على الاختصاص وهذا في الحيوان. وأيضا يعني رقم 4، مما يدل على أن التسبيح والصلاة والسجود الموصوف به الجماد والحيوان أمر أعلى من مجرد شهادتها على أن لها ربا. قال وأيضا فإنه جعل الجميع يسجد، ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، وهذا المعنى يشترك فيه جميع المخلوقات دائما، وهو وصف لازم لكل مخلوق، لا يزال مفتقرا إلى الخالق، ولا يزال دالا عليه، ولا يزال منقادا لما يشاء. بص الحتة الدقيقة دي يا شباب، ركزوا دلوقتي. واحد بيقول له سجود الكائنات والحيوانات معناه أنها تشهد على أن لها خالقا، فابن تيمية قال له لا، الكلام ده مش صحيح. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بين إن في بعض من الناس ما بيسجدوش لله، يبقى السجود هنا ليس معناه الشهادة بأنه رب، لأن كل هذه المخلوقات تشهد على أن لها ربا، فلماذا استثنى هذا الصنف من الناس؟ إلا لأن في هذه الكائنات والجمادات معنى ليس موجودا في الكفار الذين استثنوا من الآية. يبقى ده يؤكد يا شباب، شفتوا الدقة، والله إبداع. فهذا يؤكد أن السجود أمر أعلى من مجرد الشهادة على أن لهذه الكائنات الجمادات أو الحيوان أو الشجر والدواب أن لها ربا، وإنما هو أمر زائد تطيع فيها ربها تبارك وتعالى لا نعلم كيفيته. قال رحمه الله وأيضا رقم 5، فإنه قسم السجود إلى طوع وكره، وانفعالها لمشيئة الرب وقدرته لا ينقسم إلى طوع وكره. يعني لما ربنا يقول ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، لو كان المقصود أن الكل يخضع لله، يبقى لماذا يكون فيه طوع وكره؟ هذا يدخل فيه كل العباد. فلما ربنا سبحانه وتعالى جعل من السجود ما هو طوع وما هو كره، واضح كده، يبقى لابد أن يكون في سجود الطوع أمر أعلى من مجرد سجود الإكراه، وإلا لماذا يقسمه؟ قال ولا يوصف ذلك بطوع منها ولا كره، فإن دليل فعل الرب فيها ليس هو فعل منها البتة، المفروض ليس هو فعلا منها، يعني كأنه بيقول إيه، لو أنت قلت إن سجودها هو مجرد إن ربنا مسخرها، يبقى ده مش سجود ليها، ده هو فعل ربنا فيها. يعني متى ينسب الشيء إلى أنه ساجد؟ إذا كان فعله هو، لكن إذا كان الله هو الذي يتصرف فيه وليس منه فعل، فلماذا يوصف بأنه هو الذي سجد؟ الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها تسجد. كل هذا شباب دقة في بيان أن الإنسان لا يؤول معاني القرآن لكونه لا يعلم كيفيتها. يعني في شخص يقول لك أصل أنا ما أعرفش هي بتسبح إزاي أو بتصلي إزاي، خلاص إذا لم تكن تعلم، العلم بالكيفية لا يستلزم إنكار الأصل. إحنا نؤمن بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا ولا نعلم كيفيته، كيفية النزول، نؤمن بأن الله يجيء إلى يوم القيامة ليفصل بين العباد ولا نعلم بالكيفية، لا تلازم بين العلم بالثبوت والعلم بالكيفية، خلاص نحن نثبت أشياء كثيرة جدا ولا نعلم كيفيتها. الناس منكم مثلا، يعني في ناس، إحنا مثلا ما سافرناش بلاد معينة، ما سافرتش مثلا جنوب أفريقيا ومع ذلك أثبت أن في بلد اسمها جنوب أفريقيا، مع أني لم أذهب إليها مرة واحدة ولم أعلم كيفيتها. واضح يا شباب؟ قال رحمه الله: والقرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال لهذه المخلوقات، وكون الرب خالقا لها إنما هو كونها مخلوقة للرب، ليس فيه نسبة أمر إليها. ويبين ذلك أنه خص الظل بالسجود بالغدو والآصال، والظل متى كان وحيث كان مخلوق مربوب. يعني لو أنت بتقول إن السجود الظل فقط معناه أن الله خلقه، هذا ليس صحيحا. ليه؟ لأن ربنا خص سجود الظل بالغدو والآصال. يبقى إذن السجود معنى أعلى من مجرد الخضوع، واضح كده، أو أعلى من مجرد إن هو مخلوق لله. قال: والقول الذي ذكره البغوي أقرب من القول الذي ذكره أبو الفرج بن الجوزي. اللي هو إيه ذكره البغوي؟ اللي هو لكل شيء صلاته تخصه ولا يعلمها إلا الله، وله تسبيح وله سجود لا يعلمه إلا الله، وله قنوت لا يعلمه إلا الله، وهكذا. قال: والقول الذي ذكره البغوي أقرب من القول الذي ذكره أبو الفرج بن الجوزي، وهو سبحانه تارة يجعلها آيات له، وتارة يجعلها ساجدة مسبحة، وهذا نوع غير هذا. يبقى ده كده كل هذه أوجه تبين أن السجود والصلاة والتسبيح الذي وصفت به الجمادات والحيوانات ليس هو مجرد أنها مخلوقة، وإنما هو أمر أعلى من ذلك. قال رحمه الله، شوف الوجه كام، الوجه ده ممكن يكون العاشر. قال: وعلى هذا القول الجميع واحد، ليس في كونها ساجدة مسبحة إلا كونها آية دالة وشاهدة للخالق تعالى بصفاته لكونها مفعولة له، وهذا معنى ثابت في المخلوقات كلها لازم لها، وهي آيات للرب بهذا الاعتبار، وهي شواهد ودلائل وآيات بهذا الاعتبار. لكن ذلك معنى آخر. يعني هو بيقول لهم لو أنتوا جعلتوا التسبيح والسجود والصلاة الذي نسبت إليه هذه الكائنات أو نسب إلى هذه الكائنات هو مجرد كونها تشهد على الله، هذا معنى صحيح لكنه ليس المعنى الكامل. ليه؟ لأن هذا معنى زائد، هذا معنى زائد. يعني أنت لما تقول إن الإيمان هو قول وتسكت، فأقول لك لا، هذا ليس صحيحا، لأن الإيمان قول وعمل، فغلطك هنا أنك حصرت الإيمان في القول، كذلك غلطهم هنا أنهم حصروا السجود في مجرد دلالته على الله، بل هو معنى آخر. قال: لكن ذلك معنى آخر، كما يفرق بين كون الإنسان مخلوقا وبين كون الإنسان عابدا لله، فهذا غير هذا. صح ولا لا يا شباب؟ يعني لو أن إنسان قال عبودية الإنسان لله فقط أنه مخلوق لله، لا، ده مش صحيح، لأن عبودية الإنسان لله هي أمر زائد على مجرد إنه هو مخلوق لله، وإنما هو أمر يقوم به طاعة لله، بيصلي بيصوم بيزكي. قال: فهذا من هذا. قال: هذا يتعلق بربوبية الرب له، وهذا يتعلق بتألهه وعبادته للرب. هنا بقى هيبدأ بقى يجيب الإيه؟ يجيب البيت اللي استشهد به ابن الجوزي على هذا المعنى. فاهمين يا شباب؟ هو خلاص تمام، انتهى من بيان غلط هذا التفسير، فسيذكر حجته ويبين غلطه في الاستدلال عليه. قال: والبيت الذي استشهدوا به، وهو قوله، طبعا مش يقصد ابن الجوزي بس، يقصد كل من فسر التسبيح والصلاة بمجرد الإيه؟ دلالته على الخالق. قال: والبيت الذي استشهدوا به، وهو قوله: ترى الأكمة فيها سجدا للحوافر، اللي احنا سبق ذكرنا واحد بيوصف الخيول ان هي طلعت فوق التلال فضربت التلال برجلها، فكأن التلال سجدت، يعني خضعت لها. قال: فإنما ذكر سجود الأكم للحوافر، وذلك خضوعها وانخفاضها لها، فهذا خضوع جماد لجماد. واضح؟ ولا يلزم أن يكون سائر أنواع الخضوع مثل هذا، وإنما يشترك في نوع الخضوع، في اشتراك في الأصل، لكن يبقى اختلاف الصفة. ولا يلزم أن يكون سائر أنواع الخضوع مثل هذا، وإنما يشترك في نوع الخضوع، وليس خضوع المخلوقات للخالق مثل هذا. يعني أنت لما تقيس خضوع الجبل للفرس، لحافر الفرس، بخضوع المخلوقات للخالق، هذا قياس باطل. وإنما ممكن يحصل اشتراك في الأصل اللي هو الخضوع. قال: وليس خضوع المخلوقات للخالق مثل هذا، وإن قيل هو انفعالها لمشيئته وقدرته، بل ذلك نوع أبلغ من هذا، فلا يجب أن يكون سجودها بغير خضوع منها وطاعة. ولكن هذا البيت يقتضي أنه لا يجب أن يكون سجود كل شيء وضع رأسه بالأرض. يعني بيقول إحنا ممكن نستفيد من البيت ده فايدة هنا، إيه هي؟ إن هو مش لازم السجود يكون في وضع الرأس على الأرض، لكن هل معنى ذلك أن هذه فقط هي صفة السجود؟ لا، ليس صحيحا، هو نوع من أنواع السجود. واضح يا شباب؟ وهذا حق، بل هو خضوع للرب يناسب حاله. وقد قيل، يعني خضوع من الجماد للرب يناسب حال الجماد أو الحيوان، وقد قيل لسهل بن عبد الله: أيسجد القلب؟ قال: نعم، سجدة لا يرفع رأسه منها أبدا. وأهل الجنة في الجنة قد ألهموا التسبيح كما ألهموا النفس في الدنيا، وكما يلهم أهل الدنيا النفس وهم خاضعون للرب مطيعون له، وليس هناك سجود بوضع رأس في الأرض. فهذا أمر به في الدنيا لحاجة النفس إليه في خضوعها لله تعالى، فلا تكون خاضعة إلا به، بخلاف حالها في الجنة فإنها قد زكت وصلحت. يعني كأن ابن تيمية بيقول لك إيه؟ إن في الآخرة الناس بيلهموا التسبيح، والتسبيح في الدنيا غير تسبيح الآخرة، والسجود في الدنيا غير سجود الآخرة، فكأنه يقول لك الأصل العام هو السجود لله تبارك وتعالى، ثم تختلف الكيفيات. فإذا إذا كنت أنت لا ترى إلا سجود الآدميين المسلمين، فلا تظنن أن هذا وحده هو صفة السجود، فلكل شيء سجوده الخاص، ولكل شيء صلاته، ولكل شيء تسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال آخره: والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا له مخلصين، وأن يجعلنا له عابدين شاكرين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن ينفعنا بما نتعلم، وأن يعني يعطي أنفسنا تقواها، وأن يزكيها فإنه خير من زكاها، وأن يرحم إخواننا الذين قتلوا بالأمس، وأن يتقبلهم في الصالحين. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل من يكيد بالإسلام وكل من يحرض عليه، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله ممكن غدا إن شاء الله نكمل الدرس الباقي اللي هو في فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله وأصل كل خير. طبعا أنا أجلت الدرس الأخير ليه؟ لأن هو فيه شوية كلام صعب، وأنا حسيت إن الشباب دماغهم صدعت لما أخدنا شوية الكلام اللي هو عن العلة والمعلول والدور والحاجات دي، فقلت إن أنا أفصل معاكم بهذا الكتاب الممتع الشيق، ونرجع إن شاء الله لهذا الدرس، لأن احنا يعني أنا أريد إن أنا أخذكم خطوة خطوة يعني كده، فلا أشق عليكم، وأحاول إن أنا أنوع بين الكتب حتى لا يحصل لكم ملل، إلى أن يعني تتربى فيكم ملكة القراءة، وتصبرون على مثل هذا النوع من القراءة، لأن أنتوا لازم تتدربوا عليه، عشان لما نأتي للكتب اللي هي فيها شيء من الصعوبة ككتاب التدمرية ودرء التعارض وغيرها، يكون عندكم يعني استعداد بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله غالبا بكرة هناخد الدرس الأخير من هذا الكتاب، وبعده إن شاء الله هيكون عندنا كتاب عظيم جدا جدا جدا، وهو يعني تحفة من التحف، اللي هو كتاب فصل في الإسلام وضده، وهو يعتبر كتاب مركزي في رأيي، إن هذا الكتاب يدرس في الدورات أفضل بكثير من الكتب المشهورة بين الناس في الدورات اللي بتدرس في التوحيد وغيرها، اللي هو كتاب فصل في الإسلام وضده في جامع المسائل المجلد السادس من صفحة 219 إلى 252، كتاب في غاية الروعة إن شاء الله هنأخذه. لكن بعد ما نأخذ الدرس الأخير من كتاب فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله وأصل كل خير من علم نافع وعمل صالح. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.